ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فقالوا لها لا، ما انت مش خارجه في حاجه معصيه، ولكن انت خارجه تصلحي بين المسلمين، فحملوها فاتمت الطريق. فهي تذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ايه، يعني يكون تنبحها كلاب الحوأب، يعني تسمع نباح الكلاب وهي تمر على ماء اسمه كذا كذا، ولم ترجع، ومرت فيما وقع وقدر. تمام. طيب، بوصول سيدنا الزبير وسيدنا طلحه وسيدنا والسيده عائشه وسيدنا علي العراق، تمت الصوره النهائيه ان هناك قتلة عثمان ما زالوا في جيش سيدنا علي يتحركون مع القبائل وكذا، ويعلمون ان الامر لو انفض او صار صلح ما بين الناس ولا بد انهم مقتولون، يعني ما فيش خلاص، فقاموا بافساد جميع محاولات الصلح وكذا، حتى وقعت ما سمي بعد ذلك بموقعه ايه الجمل. وكان السيده عائشه حاضره في هذا المكان، حتى سميت يعني المعركه باسم جمل عائشه رضي الله عنها، أن جيش علي يعني لما اقترب من الناس صار المنافقون في كل من كل الطوائف يهيجون الناس ويضربون بالنبل ويقتلون بعض الناس لتهيج الناس. فطبعا سيدنا علي كان بيتحرك بجيش كبير، فهذا الجيش يعني حمل الناس على الانصراف وكذا، والتف قوات سيدنا علي حول جمل السيدة عائشة فأخذوه حتى ايه يعني لا يظن الناس أن مع عائشة أو سيدنا الزبير أو سيدنا طلحة في هذا المكان ضد سيدنا علي أو كذا، أو لا يقع مكروه لكلا الطرفين، فأخذ جيش جمل سيدة عائشة ونحاه خارج القتال. ثم يعني لما بدأت الناس تتكلم في عائشة وكذا، فسيدنا علي يعني قال يعني إياكم وعائشة، والله ما أعلم إلا أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله عز وجل ابتلاكم بزوجة نبيه، يعني ان انت تتبين الحق بغض النظر عن الاشخاص اللي موجودين ايه في المشي. يعني في واحد يقول له لا بس دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا علي كان بيقول له ايه، ان لا تنظر لاسماء الناس، لا تنظر الى اصل المواقف. وكذا سيدنا علي لما برضو اخبره بعض الرجال قال له تزعم ان طلحة والزبير على الباطل، يعني سيدنا طلحة وسيدنا الزبير من العشرة المرشحين للجنة ولا يرون ما تراه. سيدنا علي قال له ودي مقولة بعد كده صارت يعني ايه قانون، قال له ايه، قال له يا ابن اخي لا تعرف الحق بالرجال، تعرف الحق تعرف اهله، يعني ما تقوليش طلحة والزبير عملوا كذا بقى اكيد صح، تقول ايه تبحث عن الحق خلاص. فالحق ده لو علمته فعلمت من وقف مع الحق ومن وقف ضد الحق خلاص. فدي قاعدة يعني علي بن ابي طالب معظم سلوكه داخل الفتنة، حتى كان كثير من الأئمة وعلى رأس من الإمام أبو حنيفة كان يقول يعني إيه ما يعني ما كان يعني ما كنا نحب ألا يقع القتال بين الصحابة، بل تعلمنا منه القتال البغي، يعني لو مسلم حارب مسلم ينفع، فإحنا بنقول آه يقع قد يقع ما بين المسلمين غضب وينزغ الشيطان بينهم، طب كيف يقاتل المسلم مسلم كيف. فطبعا سيدنا علي كان نموذج كده، إن هذا الطرف فقيه وعالم وكذا، فتعلم الناس كيف يقاتل البغاة في الإسلام، يعني واحد مسلم يقاتل المسلمين ده ينفع مولانا قد يقع، طب كيف يقاتلون، كيف تحفظ دماؤهم مع وجود اقتتال ودفع وكذا. عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب هذا الباب يعتبر يعني مرد قتال البغي في الإسلام كله عائد إلى موقف علي بن أبي طالب في فتنة، سواء مع الصحابة أو سواء مع الخوارج بعده ذلك. تمام. باحتدام الامر ما بين المعسكرين وعدم وجود اي طريقه لتسويه الخلاف ما بين معسكر الشام على راس سيدنا معاويه، وقد عزله علي بن ابي طالب عن الشام فلم يرضخ لذلك ولم يبايع، وما بين جيش علي بن ابي طالب ارتأى علي بن ابي طالب ان يقاتلهم حتى يحملهم حملا على ان يزعنوا بالدخول فيما دخلت فيه الناس، ثم ينظر في امر قتلة عثمان او ما يتعلق بهذا الامر. ثم وقعت الواقعة الشهيرة جدا ما بين العراق والشام، هي معركة صفين المشهورة، وقد شارك فيها عدد من الصحابة. احنا قلنا كل اللي شارك من الصحابة تقريبا لا يتجاوز 30 صحابة، من في الامر كله على بعض. لكن هو سبب ان يعني ضخمته طبعا وجود كثير من جدا من التابعين في القتال سواء في الجيشين، ووجود 3 من 10 مبشرين بالجنة على الأقل في القتال، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا الزبير بن عوام، مشاركة عائشة في أول الأمر، وأبناء الصحابة حسن والحسين وعبد الله بن الزبير وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وسيدنا عمار بن ياسر، أسماء ضخمة جدا هي التي شارك، فده أعطى هذا القتال إيه؟ وهو كان أول قتال يقع ما بين المسلمين بهذا الحجم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هذه المعركة في غالب أمرها آلت في النهاية إلى ظهور جيش علي بن أبي طالب على جيش الشام، ثم يعني وقع أول محذور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر عمار بن ياسر رضي الله عنه مباشرة جزء في مناقب عمار بن ياسر أنه دائما إيه؟ أنه مع الحق وهو يلزم الحق دائما وكذا، ده مين؟ سيدنا عمار بن ياسر. سيدنا عمار بن ياسر في هذه الواقع كان وصل حاجة 90 سنة من السن. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر مباشرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أثناء بناء المسجد كان الناس يحملون اللبنة، يعني كل واحد شايل طوبة واحدة يحطها إيه؟ عشان البناء، وكان عمار بن ياسر يحمل لبنتين، فوقع حائط على سيدنا عمار بن ياسر وهم اثناء البناء، ف يعني تصايح الناس بان عمار بن ياسر قد قتل قد مات، يعني مات تحت الحائط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه الصريخ قال لا، ما مات ابن سميه، ابن سميه تقتله الفئه الباغيه، اي ان عمار لن لم يعني اخبارا بالغيب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره جبريل عن رب العزه ان عمار بن ياسر تقتله فئه الباغيه، يحدث قتال ما بين المسلمين فتكون احد الفئات تبغي على الاخرى فتقتله. خلاص، فهذا النص كل من حارب من البدريين، كذا واحد من اهل بدر كان حارب مع سيدنا علي كان في جيش علي، وكل الناس اللي كان في جيش علي من البدريين كانوا يمشون وراء عمار بن ياسر، لدرجة أن الراوي يصف يقول اللي يراهم وراء عمار بن ياسر يفتكر أمه ماشية وراء عيالها، يعني يطلع هنا يروح ماشيين هنا، يروح كده يروح جايين معاه، يطلع جبل يطلع فوق جبل، ينزل يروح نازل، يقعد يقوم. ليه؟ عشان النصوص التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمار. هم إيه؟ والغريب أن جيش الشام جزء من الصحابة يعرف هذه الأحاديث أن عمار تقتله في البغي. فلما بدأ القتال وكان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا دايما احنا بنقول ايه ان الصحابه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابه اخبرهم باحاديث عينيه انك تقتل في كذا، انك تفعل كذا. يعني مثلا على ذكر الكلام حتى ناتي لعمار بن ياسر، سيدنا علي بن ابي طالب لما عزم ان يخرج الى العراق اتاه عبد الله بن سلام، سيدنا عبد الله بن سلام من احبار اليهود واسلم وحسن اسلامه، اللي هو جه للنبي صلى الله عليه وسلم لما اتى المدينه فنظر في وجهه فقال ما هذا بوجه كاذب، والقصه المشهوره اللي قال له انت اليهود قوم بهت، فلو قلت لهم ان عبد الله بن سلام اسلم هيقعوا فيها ويشتموني وكذا، الاول اسالهم عني، ده هو ده عبد الله بن سلام للحبر اليهودي واسلم. فالراجل كان مطلع على الكتب القديمه والتوراه والانجيل والاخبار القديمه الاثار اللي عند الامم السابقه، فالروايه بتقول انه امسك بركب عليه بالحصان فقال له لا تخرج الى العراق فانك مقتول، يعني لو رحت العراق هتتقتل في العراق، انا عارف كده. هذا من الاخبار التي وقعت لنا، وجزء طبعا من الاخبار اخبار الرسل واصحاب الرسل. خلاص، فسيدنا علي بن ابي طالب قال له يعني نحي، فقد اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اني مقتول في العراق، يعني انا عارف حتى. عشان كده دايما الناس بتحتاج جزء كبير جدا من ثقه علي بن ابي طالب انه ارتأى السيف احقاقا للحق. يعني في ايه؟ يعني هو واحد يقول لك بس هتبقى في مقتله وكذا، ولو كل فتنة وقعت ما بين المسلمين كسرت السيوف واعتزل القتال وكذا لن يحق حق ولن يبطل باطل وستنتهت الأعراض، ويعني وإلا ما يعني لا يتصور أبدا الحياة تفضل إيه في هدوء، ولا بد حد هيختار وقوع ما نوع ما من القتال في سبيل إحقاق الحق، وإلا تصور المسلمين أنه لن يقع أبدا، يعني المسلم ده مش هيخوض في أي حاجة فيها مشاكل وكذا، فده تصور يعني شبه خيالي. فعلي بن طالب قال له لا يعني ما أنا عارف النبي، أنا عارف أن أنا مقتول في العراق، بس أنا إيه يعني أنا لا أستطيع أن أتجاوز أن يكون هناك حق ولا أحقه، ده واحد، وألا أسعى في شيء بحكم القضاء، يعني واحد طب ما إحنا كلنا هنموت خلاص، فما على الرجل أن يقتل في سبيل الحق. خلاص ده كان كلام مين؟ سيدنا علي. طب سيدنا عمار ده كان سنه حاجة 60 سنة سيدنا عمار، فالمفروض يعني إيه؟ ولكن ارتأى هذا الحق الذي يقاتل من أجله فخرج وقاتل. خلاص حتى لما أجهده القتال سيدنا عمار بن ياسر، فالراوي بيقول إن هو جه قاعد يرتاح شوية، فواحد جه جاب له كوباية فيها لبن قال له اشرب، فقال له إيه ده؟ إيه اللي في الكوباية يعني؟ قال له لبن، فضحك فقال له قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر شربة لي في الدنيا شربة لبن. هاتها كده شكل إيه يعني، ويعلم أنه مقتول وقد قتل رضي الله عنه. خلاص فما على الرجل أن يقتل في الحق الذي يراه حقا، يعني ده مش عيب ولا حاجة. واحد يقول لك بس هيهلك نفسه. عشان كده سيدنا أبو أيوب الأنصاري لما سمع الناس اللي هم التابعين وفعلا لم يشهدوا التنزيل، واحد من الصحابة بدأ قتال فخاض في صفوف العدو فقاتل فظل يقاتل حتى قتل، فالناس بصت لبعض وقالوا ايه يعني ايه اهلك نفسه. ولا ويقول الله عز وجل في كتاب الكريم ايه ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكة. فسيدنا ابو ايوب قال لهم ايه؟ قال لهم فينا نزلت معشر الانصار الايه دي انتم بتقولوها غلط خالص، يعني مش ده تاويلها مش ده تفسيرها اصلا، ده الصورة دي نزلت فينا يعني الآية دي نزلت فينا احنا. الله رب العزة عتبنا الأنصار إنهم اشتغلوا ببعض التجارة وتركوا الجهاد، فرب العزة قال لهم إياكم أن تلقوا بأنفسكم بالتهلكة، اللي هو إيه التهلكة؟ ترك الجهاد والنفقة في غير الجهاد في وقت الجهاد. فقال لهم بقى أنتم مش فاهمين القرآن خالص، ده عكس اللي نزلت فيه التهلكة، ترك القتال مش القتال نفسه. فالراجل ده لا ده عمل المضبوط كده. فسيدنا عمار بن ياسر فقال له ده لبن، قال له انا اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخر شربه لي في الدنيا يعني شربت لبن، هات كده وشربها وقتل. حتى نحن نعلم القاتل، بل غريب جدا ان القاتل صحابي، قاتل عمار بن ياسر قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو راوي حديث ان هو يعني حرمه قتل المسلمين. خلاص ودي برضو من ان هو ايه، واحد يقول لك بس فلان عارف ولا فلان، هي مش من المعرفة يعني، هو عارف ان ده غلط او ده مش فكرة ان انت ايه عارف ولا مش عارف، الفكرة في الامتثال. خلاص طيب هنا بقى دي من الحاجات المهمة جدا، فكرة تأول الأدلة. يعني واحد يقول لك لا ما هو فلان حارب عشان ما يعرفش، لا ممكن يكون عارف وعارف عن وعي تام جدا، يقول لك بس دول طب ايه ده يعني، هو عارف وممكن يكون يتأول الحاجة الظاهرة جدا ويحولها عن المعنى الواضح جدا وبتاع، ممكن يعمل كده ممكن يعمل كده، لو يكون رجل فيه صلاح وديانة وكذا ممكن يعمل كده. السبب لأنه بشر، بشر يخطئ وله هوى وهوى نفسه كذا. لما وقع قتل عمار بن ياسر أسقط في يد جيش الشام، ليه؟ الناس كلها عارفة أن عمار بن ياسر دخل في جيش علي بن ابي طالب، خلاص، وانه قتل وان من قتله من جيش الشام، موضوع واضح. خلاص فعندنا روايتين، في روايه بتقول ان سيدنا معاويه بن ابي سفيان دخل على عمرو بن العاص، روايه صحيح اي صحيحه يعني، دخل على سيدنا عمرو بن العاص ومعاه ابنه اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص من رواه حديث عمار ابن سميه تقتله في الباغي. فسيدنا معاويه بيقول لهم ايه مالكم؟ فبيقول له قتل عمار. فقال له فكان ماذا يعني ايه اللي حصل يعني؟ فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم عمار تقتله الفئه الباغيه. خلاص فسيدنا معاويه قال له ايه؟ وده تاويل فاسد جدا يعني، اللي قاله سيدنا معاويه ده طبعا كلام لا يستقيم مع الايه؟ مع الفهم الواضح للنصوص. قال له ايه؟ قال له ويحك من قتله؟ انحن قتلنا؟ قتله من اخرجه، اخرجوه فوضعوه بين رماحنا وسيوفنا. يعني احنا اللي قتلناه، هم اللي قتلوه، هم اللي طلعوه وقفوا قدامنا، احنا قتلناه. يعني قال له ايه ويحك من قتله؟ قتله من اخرجه. خلاص حتى سيدنا رايح سيدنا معاويه بيسال سيدنا عمرو بن العاص لما بيقول له كده، بيقول له طب انت ما دام عارف كده بتحارب معانا ليه؟ طيب يعني انت معانا في الجيش. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان فعلا مع الجيش، مع ابوه سيدنا عمرو بن العاص. فقال له قد امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي اطع اباك لا تعصه، وقد امرني ابي ان اخرج معه، فانا اخرج معه ولست اقاتل. يعني انا جاي معاك بس مش حارب، بس بابا يعني ابويا قال لي اطع اباك ولا تعص، فانا ابويا قال لي تعالى معايا فانا جاي معاه ولا اقاتل ولا اقاتل. تمام؟ فده ايه؟ ده بيحركه نص سيدنا عمار بن ياسر، بيحركه نص ودول عرفوا. ودي عندنا نمط ان الصحابي سيدنا عمرو بن العاص كان يعرف النص، سيدنا معاويه عرف النص، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عرف النص، ولكن الاستجابه. والا لو الناس كلها بتفهم النصوص بطريقه واحده وما كانش الامه لا وقع فيها خلاف عقدي ولا خلاف فقهي ولا خلاف نحوي ولا اي حاجه، ولا حتى ولا كانت انتهكت الدماء ولا بسبب ايه التاويلات. خلاص، عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب لما بلغه قول معاويه لانه شاع في الجيش قال يعني نحن قتلنا قتله من اخرجه، هو في حد يجيبه الراجل سنه 90 سنه وقفه في حافه القتال، هو اللي قتل، هو اللي جابه، هو اللي يعني ايه، هو الذي اهلكه. خلاص، سيدنا علي لما قالوا له كده فابتسم قال يعني ايه النبي قتل حمزه يعني يعني لو انا بالمعنى ده، هو مين اللي قتل سيدنا حمزه بن المطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم عشان اخرجه في جيشه ولا جيش الكفار؟ فهو مين اللي قتل مين يعني، مين اللي قتل مين، ومن قتله من قتله، مش محتاجه ايه. ولكن جيش الشام استمر القتال، طبعا احنا في قتال اهل الشام في بعض الملاحظات العجيبه جدا، ان اللي بيحاربوا مسلمين، ان بيحاربوا مسلمين. واحد، ان احد الجيشين عندما نزل على الماء، يعني الميه بقت تحت ايده، ما الجيش الثاني ما يقدرش يشرب، فبعد ما طالت منهم المده الجيش الثاني عطش، فقالوا لهم يعني اخوانكم في الجيش الثاني عايز يشرب، وده قتال مسلمين يعني، ده مش كفار ولا حاجه، عشان كده قتال البغي، يعني هو قتال بغي عندنا مسلمين. فأذن لهم علي بن ابي طالب. في روايه بتقول ان جيش الشام هو الذي نزل على الماء اول الامر، فلما طلبوا منهم الماء منعوه، قالوا له لا مش هتشربوا، خلاص، فحملوهم بالسيف، يعني جيش العراق جيش سيدنا علي يعني دفعهم حتى اخرجهم عن الماء، ثم صار الماء لهم، ثم عطش اهل الشام فلم تصبونا نشرب، فسالوا علي بن ابي طالب فقال يعني دعوا يعني خلوا بينهم وبين الماء، فسمح لهم ان يشربوا. خلاص، عشان كده انه قتال المسلمين مش قتال كفار. اثنين، انه امرهم الا يعني لا يتعقبوا لا الاسير ولا يجهزوا على الجريح، يعني واحد مجروح وخلاص القتال، حتى واحد جرح لا ما يقتلوهوش، يعني ده مسلم لا يجهز على الجريح بتاعهم، ولا تسبى النساء لان دول مسلمين. خلاص، فكم القواعد الفقهيه التي حارب بها علي بن ابي طالب، كده احنا بنقول يعني مقوله الامام ابو حنيفه يعني ما سرنا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اختفوا لم نكن نعلم احكام البغي، يعني بص واحد مسلم واضطر ان يقاتل مسلم، حاربه ازاي وحاربه هو مسلم؟ واحد يقول لك وده يتخيل، يتخيل قد فعله علي بن ابي طالب رضي الله عنه، اللي هو ايه، انه وهو يحارب وانه يعلم ان القوم متاولين، حتى لما بداوا الناس تخوض في جيش الشام ويسبوهم وبتاع، فسيدنا علي نهاهم عن سب جيش الشام وعن سب معاويه، وقال يعني ايه من للروم ومن للثغور وبتاع، اللي هو برضه في الاخر انا في الاول في الاخر انا بحاربه، هو مسلم، وهذا المسلم اذا انتهى الامر بيني وبيني آل امره الى الجهاد وفتح الارض الكفار ومحاربه الكفار، فاللي بينا بعض لم يصل حتى وانا احاربه، لان انا بحاربه عشان احمله على الحق، مش بحاربه عشان اخرجه من الاسلام، ولا انا اصلا مكفر ولا كده. وده اكبر فارق ما بين الخوارج اللي هنيجي ذكرهم على طول دلوقتي، وما بين اختتال الصحابه، اكبر فارق. يعني نقدر نقول الفقره اللي احنا هنقولها دي حاجه مهمه جدا، فكره التمييز ما بين نمط التفكير الخارجي وده نمط اخواننا. يعني ايه نمط؟ يعني ما نمط انسان يظهر في كل زمان ومكان حتى الآن في كل عصرية، خارج من الأنماط الإنسانية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب إن هو تظل تخرج إلى يوم القيامة. طيب الخارج ده إنسان بيعمل إيه؟ هنشوف دلوقتي البداية التاريخية لهذا الفكر، وإن كان طبعا إحنا عندنا موقف في السيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم هنبني عليه، وبعد كده ما استقر في الأمة بسبب هذا التفكير. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يريد ان ينصره الانصار في اول امر في البيعه خالص، الانصار ايه شايفين النبي نبي وصدقوا بيه، بس هو نبي بس منين؟ من قريش، وهم من المدينه، ومساله قبليه عند العربي دي مساله ايه ما تزولش بسهوله، فقالوا له طب احنا لو امننا بيك وقاتلنا معاك وربنا بصرك، طب مش احتمال تسيبنا وترجع لقومك؟ فالنبي ضحك وقال لهم ايه، لا بل الهدم الهدم، بل الدم الدم، والهدم الهدم، انتم مني وانا منكم. خلاص، يعني انا معاكم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه عاد في المدينه، طب ما مش بلده دي بيت الله الحرام ودي احب بقاع الارض اليه واحب بقاع لا خلاص دول اللي نصروا الدين فدي مدينته ودي مدينه الاسلام ودي تظل هي خلاص وده جزء مما بايع عليه الانصار قالوا له بس اوعى يعني منصورك وتسيبنا وتمشي وترجع لقومك عشان انت مقرض فالنبي قال لهم لا انا ما اعملش كده خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جه وهو داخل مكه ليه حد من انصار كلمه المشهوره اللي قالها سيدنا سعد بن عبده لسيدنا ابو سفيان قال له اليوم يوم الملحمه اليوم تحل الكعبه فلما سيدنا ابو سفيان شكى للنبي قال له كده وهيعملوا كده في قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم عزل سيدنا سعد بن عبده عن رايه الانصار فالانصار قالوا ايه رق لقومه قالوا على النبي خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم جابهم وقال لهم ايه ان جبريل اتاني فاخبرني انكم قلتم رق لقومه وان الله عز وجل ورسوله ايه يصدقانكم ويعذرانكم يعني احنا متقبلين اللي انتوا قلتوه الله عز وجل قبل منكم ذلك وانا قبل يعني ايه لان هم ايه هم كانوا خايفين لان النبي يسيبهم ويمشي فدافع هذا القول ايه الحب والظن هو كذا كذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما قلنا ذلك الا ظنا برسول الله احنا خايفين ان انت تسيبنا بس احنا عشان كده احنا قلنا كده لكن احنا مش حاشاهم ان يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكه على طول حارس حنين حنين النبي صلى الله عليه وسلم يعني غنم غنائم يعني لم يرى مثلها قبل فوزعها كلها في مين في مسلمه الفتح الناس اللي اسلمت ايه اللي هم المكيين اللي هم لسه اللي هم كانوا كفار والانصار لسه حاربينهم في فتح مكه وخرجوا من القاتل معاهم فالنبي وزع المال كلهم فيه ولم يعطي درهم في الانصار فالانصار قالوا ايه قد لاقى قومه يعني خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وخطب فيهم ثم في اخر الامر قال لهم يعني ايه قد يعني تالفت قلوبهم بشيء من الدنيا ووكلتكم الى ايمانكم اللهم لولا الهجر لكنت امرا من الانصار لو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار اللهم ارضى عن الانصار وادنى الانصار وادنى انصار حتى بكوا يعني ايه اخضلوا لحام فالشاهد ان هم الانصار برضو ثاني مره او ثالث مره يقولوا الكلام ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ايه يقبل منهم ويعذرهم ليه لان احنا هم خايفين ايه برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يتركهم بس لكن كل اللي اتقال ده الظاهر لكن من جواه خلاص ولما عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له هذا حلو كده اللي قالوا الانصار بالضبط في قسمه هذا المال ان النبي قسمه في قومه قاله ذو القيصره التميمي اللي هو اول نموذج النبي وصفه ان ده خارجي او اللي قال ان النمط ده هو نمط من انماط الخوارج اللي هيظهروا في الامه لما ذو القيصره التميمي لما النبي قسم المال راح جاله بعد حنين وقال له ايه قال له اعدل يا محمد فانها قسمه لم يرد بها وجه الله او اعدل يا محمد فانك لم تعدل خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على وجه الغضب وقال من يعدل ان لم اعدل وانا امين من في السماء خلاص فهم بعض الناس بقتله فقال لا لقد نهيت عن المصلي يعني واحد بيصلي لا خلاص عصم دمه وماله فالصحابي قال له طب وكم من مصلي يعني قلبه في نفاق وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا لم امر بان اشق على صدور الناس يعني واحد اظهر لنا الاسلام فهو مسلم خلاص طيب مسلم ده هنقبل منه كل حاجه لا ممكن يقاتل المسلم ده بس بدون تكفير زي ما فعل علي بن ابي طالب مع الصحابه عشان كده احنا بنقول فرق كبير جدا من قتال البغي وان تكفر الناس او تخرجهم من الاسلام ثم تستحل اموالهم ودماءهم واعراضهم فرق مهول جدا وده ما فعله علي وما فعلته الخارج ده الفرق بين الاثنين يعني طب ما علي حارب الناس والخارج حاربت الناس ايه الفرق ان هذا حاربهم على الحق وهم واثبت لهم الاسلام والايمان والاخوه بل يعني فعل افعال يعني تدل على فقه وديانه وكذا يعني لا يقوم بها الا مثل علي بن ابي طالب والخارج استحلت دماء المسلمين قد كفروهم اولا ثم قاتلوهم على الكفر وده هو ده الحق ان هو ده هو دي الازمه تمام فذو القيصره الثاني ده شاف نفس المشهد الانصار قالوا كلام وهو قال له ايه اعدل يا محمد فإنائي فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ايه يخرج من ضئضئ هذا يعني ايه من على شكلة هذا او على نفس النمط يعني يعني اقوام يقرؤون القرآن يحقر احدكم يعني صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي يعني ده بيقرأ القرآن وعابد وزاهد وصائم وكذا بس ما بفهمش حاجة ما بفهمش اللي بيقرأه انا طول عمر الحديث ده اقول يعني ايه ما بيقراش يعني ارى القران وتفقه في الدين مش هيفهم حاجه ما كنت بدرس حاجه تربويه يعني فحد من الدكاتره بنقول ايه بنقول هدف من اهداف مثلا الدرس ان هو يفهم النص فالدكتور بيقول ايه ده هو في كده اخوانا إيه مين الكاتب ده فبنقول له ايه كويس يعني ان هدف من اهداف ان هو يفهم النص قال هو ده ينفع يتحقق في درس ولا درسين؟ قلنا له ينفع. حسب الله في اخواننا روحوا اقروا تاني. طب ده دي تكليف، روحوا شوفوا لنا مستويات الفهم القرائي، مصطلح كده في التربيه اسمه مستوى. واحنا لما عملنا الواجب لقينا ايه؟ عشان اقدر اقوله على واحد ان هو فهم اللي قراه 30 مهاره لازم يؤديهم، عشان اقدر اقول ان هو فهم اللي قراه 30 مهاره لغويه عشان بس اقول ان هو فهم اللي بيقراه. فانا قلت سبحان صلى الله على محمد، يعني قال لك ايه؟ بيقرا القران وعابد وقائم طول الوقت بيقرا قران وبيصلي بيه القيام وكذا وصائم وما بفهمش حاجه برضه. طب فين عدم الادراك؟ تسلط فقط اللسان على النص ده مش معناه ان هو بيفهم. خلاص وهنشوف النمط بعد كده. خلاص ادي لقطه اللي هي النمط بتاع اللي ظهروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا ربنا النبي سيدنا علي بن ابي طالب في قتاله مع اهل الشام لما حدث هذه الاشياء وقتل سيدنا عمار وكذا، يعني مالت الكفه الى جيش علي بن ابي طالب انه هينتصر. خلاص فجيش الشام يعني في ناس بتقولوا بقى ده تلاعب بالديانه، ما فعلوه حتى يوقفوا هذا القتال انهم رفعوا المصاحف يعني وكانوا يقولون نحن نتحاكم الى كتاب الله، نحن خلاص يعني نوقف هذا القتال ونتحاكم الى كتاب الله. فسيدنا علي في اول الامر رفض، قال يعني احنا في طول من الاول بنكلمهم ايه؟ بنكلمهم بكتاب الله، يعني ده مش جديد اللي بيقولوه ده، فاحنا كملوا يعني نستكمل هذا القتال ونحملهم على الحق الذي رايناه. خلاص جزء كبير جدا من اللي كانوا مع الجيش في سيدنا مع الجيش ويصلوا ل 20,000 واحد ولا حاجه قالوا له لا الناس تحكموا لكتاب الله وبتاع ولا احنا انت تنزل على هذا الامر. خلاص فما زالوا به حتى نزل على ان يوقف القتال وان تقع هدنة وأن يحكم الناس في هذا الأمر. خلاص دي مستهل القصة. بعد توقف القتال وبدء المراسلات فيه، خلاص نشوف بقى تحكيم كتاب الله ده هيجي ازاي، هاتوا حكم من عندكم ونرسل حكم من عندنا ونشوف ايه الأمر كيف يستقر. فمن حملوا علي بن أبي طالب على هذه الهدنة قالوا احنا على فكرة احنا كفار، احنا كفرنا لأن احنا خالفنا أمر الأمير اللي هو علي بن أبي طالب واحنا كان المفروض نطيعه، بس هو برضو كافر أو ما سمعش الكلام اللي هو سمع كلامنا، هو المفروض كان يقاتلنا ويحملنا على كلامه لأن هو المفروض لا يقع في الكفر. طب إحنا كفرنا، هو برضه يقل عقله ويكفر زين، المفروض إيه كان يوم بكلامه لأن إحنا حملنا على الكفر. إيه هو الكفر في نظرهم؟ أنهم حكموا الناس في دين الله، والله عز وجل يقول في كتاب الكريم إن الحكم إلا لله. فأي واحد يحكم أي إنسان في أي مسألة من المسائل يبقى كده إيه؟ خرج بر الديان. طيب واعتذر وتسامع بذلك علي بن ابي طالب. فسيدنا علي بقى عنده المشكله بقت مشكلتين بل ثلاث مشاكل. واحد قتل عثمان اللي ما زالوا لسه مش عارفين لهم صرفه دول. اثنين الخوارج اللي ايه ظهروا لنا جديد في البخت دول. وجيش الشام لا يعلم ماذا ستقول اليه الامور في قضيه ايه التحكيم. خلاص مسار الاول مسار التحكيم في جيش مع جيش الشام، يعني جيش الشام قالوا له انت ترسل رجل تقبل بالكلام اللي هيقول وتنزل على حكمه. فسيدنا علي الاول ارتأى ان يبعث سيدنا عبد الله بن عباس، فقالوا له لا ما تبعش عبد الله بن عباس. قال لهم ابعث مين؟ قالوا ابو موسى الاشعري. قال لهم لا انا عايز عبد الله بن عباس افقه. قالوا له لا ابو موسى الاشعري، وحملوه على ان يرسل ابو موسى الاشعري ومن الصحابه من اجل الصحابه في التحكيم. وارسل جيش الشام او ارسل معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه ارسل عمرو بن العاص في التحكيم. ده مسار. المسار الثاني ان جيش الخوارج دول اعتزلوا، دول تقريبا 20,000 واحد اعتزلوا على نفس الموقف انهم قد كفروا وتابوا، كفروا بعصيانهم سيدنا علي وحملوهم على وانهم حملوه على الكفر اللي هو تحكيم الناس في دين الله، و تابوا وأنابوا أنهم ولن يقاتلوا عليه مرة أخرى إلا أن يشهد على نفسه بالكفر زي كما شهدوا على أنفسهم ثم يعود إلى الإسلام مرة أخرى. سهل تقول أنا كفر وتسلم والموضوع هيعدي إن شاء الله. فأخبروا سيدنا علي، يعني أتاهم سيدنا علي فكلمهم فقالوا له لا إحنا نقبل منك أن أنت تشهد على نفسك بالكفر. فقال لهم بعد قتالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وأشهد على نفسي بالكفر، قال لهم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لو أعمل كده ليه؟ فالمهم ما زالوا به حتى يعني وجد ان الموضوع يعني مش هينفع يتكلم معاهم، يعني خلاص. فأتاه عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ايه، قال له ارسلني له انا اكلمه. فقال له انا اخشى عليك، الناس دي واضح من الطريقه اللي بيفهموا بيها يعني انا خايف عليك يقتلوا. فقال له لا لا ليس عليه، بس سيبنا بس اروح. سيبنا عليه عبد الله بن عباس لبس لبس كويس جدا من احسن حاجه بيلبسها وراح له. فدخل على اقوام بيقول هو بيقول يعني المكان زي دوين نحن من العباده والقيام وقراءه القران وبتاع، كانوا يسموا القراء. خلاص اول ما شافوه لابس لبس حلو وبتاع قالوا له ايه ده، ايه اللي انت عامله في نفسك ده، ايه اللي لابسه؟ قال لهم قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خيرا من هذه القمص، يعني انا شفت النبي لابس حاجه احسن من كده، يعني ما تعملش فيها ايه يعني فقيه قوي. خلاص يعني دي احنا هنقول اربع او خمس مؤشرات او معايير نقدر نقول الواحد ممكن يدخل فين على الفكر الخارجي، يعني ممكن يبقى خارجي وهو مش فاهم او في نفس خارجي استعداد. خلاص. فلما عبد الله بن عباس قعد معهم قال لهم انتوا ايه اللي انتوا اخذتوه على ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ايه بقى؟ فقالوا والله احنا اخذين عليه ثلاث حاجات بس، لو عد منهم وشهد على نفسه بالكفر خلاص الموضوع اتلم يسلم ثاني وناخد ندخل في الاماره بتاعته ثاني ونحارب معاه برضه. قال لهم طب ايه اللي ايه زي ده؟ قالوا له مثلا لما حارب امر ان احنا لا نسجد، ما هو بيحاربهم ليه الاول؟ مش هم كفار عشان حاربوه وهو كان مع الحق؟ فلو هم مش كفار يبقى هو كافر لانه ما كفرهمش، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر ولا ايه؟ خلاص. فلن يسجد، قاتل لن يسجد. اثنين لما جه يحكم وهيكتب شيء بينه وبينهم في، فقالوا له اكتب، سيدنا معاويه سيدنا عمرو كتب معاهده ان هو يوقف القتال وهدنه كذا فتره. فقالوا لما جه يكتب قال لهم هذا عهد عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب. فاللي يكتب الكتاب من جيش الشام قالوا لا ما تكتبش، علي بن ابي طالب امير المؤمنين، لو شهدنا لك بالاماره ما قتلناك، اكتب اسمك واسم ابيك. فسيدنا علي بن ابي طالب حقنا للدماء كتب هذا ما عهد عليه علي بن ابي طالب جيش الشام وكذا وامضى الكلام. فقالوا له طب لو هو مش امير المؤمنين هو امير الكافرين، وما خلع عن نفسه إمارة المؤمنين، لما ليه بقى ايه؟ يبقى تكاسب. خلاص. والثالث انه حكم الرجال في دين الله، احنا بنقول كتاب الله وبتاع وراح جابوا يقول لك يبعت اثنين يكلموهم دول وكلامهم يمشي، فتحكيم الناس في دين الله ده كفر. قالوا عندكم حاجه ثانيه، في حاجه غير دول؟ قالوا لا، هم الثلاثه دول، هم ثلاث حاجات دول كل واحده فيها مصيبه. فلهم طيب لو جئتكم بشيء من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هذا ترجعوا؟ قالوا له هات ورينا كده. في طبعا هو اول ما راح في ناس قالوا لا اوعى عبد الله بن عمر حدش كلمه هيلعب بيكم يعني ايه؟ قالوا لا والله نكلمنا، ايه بقى هيقول ايه؟ تعالى يمكن نهديه والراجل يطلع من اللي هو فيه ده. خلاص. فقال لهم طيب اول واحده قتلوا لم يسجد. سيدنا علي في جزء في القتال كان مثلا جيش في العراق في موقعه الجمل، فقال لهم فايكم يسبي عائشه؟ فان قلتم نسبيها كفرت ام المؤمنين، ولو قلتم ليست بامنا كفرت برضه يعني انتوا الاثنين، فانت هتقول السكه دي كانت كفار كده كفار. فتمام كده. فقالوا له خرجنا من هذا. لا ماشي المفروض قح فعلا، لو الا هنسبي فعلا ما ينفعش الموضوع. خلاص. قال لهم خرجنا من هذه خلاص كده ما اتقال. قال لهم يعني ايه؟ ولم يكتب كتب اسمه واسم ابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وهو بيكتب صلح الحديبيه كان كاتب الصلح سيدنا علي. فسيدنا سهيل بن عمرو كان على الكفر لم يسلم بعد، هو اسلم بعد كده حسن اسلام. النبي قال له اكتب هذا مع هذا، قال له الاول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا سهيل بن عمرو قال له لا ما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نكتب ايه ده في اول المعاهده؟ قال له اكتب باسمك اللهم، يعني ده اللي نعرفه ايه بسم الله الرحمن الرحيم دي جديده انت اللي جايبها منها مش احنا اللي بنقولها. فالنبي قال له اكتب باسمك اللهم. قال له هذا ما عاد عليه محمد بن عبد الله رسول الله. فقالوا لا تكتب رسول الله، لو كنا نعلم انك رسول الله ما قتلناك، اكتب اسمك واسم ابيك. وده محل الشاهد. وكان سيدنا علي كتب رسول الله، فالنبي قال له ها؟ قال لا والله لا سيدنا علي ما يجيلوش قلب يمسح رسول الله ازاي دي. فالنبي قال له طب شاور لي عليه فينها في الكتاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدري. خلاص. ولق فقال له دي، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات بتقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب قال تدعى لمثلها وتجيب، يعني تيجي في يوم من الايام يقولوا لك حاجه شبهها هتعمل كده، انت مش دلوقتي مش عاجبك هتعمل كده في يوم من الايام. وقد دعي الى مثلها واجاب، يعني ونزع عنه الاماره في مقابل الا يقتل المسلمين ولا يستمر القتال. فاول ما قال لهم كده سيدنا عبد الله بس سكت. قال لهم خرجنا من هذه خلاص كده. قالوا له خرجنا من هذه تمام كده. طب والثالثه؟ انه ايه؟ حكم الرجال في دين الله. قال لهم طب احد منكم يقرا القران؟ حد حافظ؟ قالوا له كلنا حافظين. قال لهم طيب رب العزه بيقول ايه؟ الرجل اللي بيصيد في الحرم واحد صاد ارنب ولا غزاله ولا قطع شجره ولا بتاع يحكم بيه ايه؟ ذو عدل منكم. يحكم به دواء. يعني ده الراجل هيجي ويجيبوا اثنين، يجوا اثنين يحكموا في الراجل، يقول لك اه نحكمه نغرمه في ايه، ويغرموه عشان ايه جزاء ايه الصيد اللي هو صاده في الحرم وبتاع. حتى ان سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته مره واحد صاد فجابوه سيدنا عمر بن الخطاب فيحكم فيه، فقال له طب استنى لحظه. الراجل بيقول له خلاص احكم فيها وخلص، يعني ما كانتش ارنبايه ولا غزاله ولا نفس الطاده. فسيدنا عمر الخطاب قال له لا حد يبعث لي، استنى راح مشاور عبد الرحمن قال له تعالى عد معايا احكم نحكم في هذا الرجل. الراجل قال له انت يعني انت صغير ما تحكم لوحدك يعني. فقال له يعني راح ضرب سيدنا عمر قال له انت مش الم تسمع قال الله عز وجل يحكم فيه به ايه ذوى عدل اثنين يجوا مش واحد بس. فانت انت اللي مش فاهم، احنا اللي ايه القرآن تنزل في الصحابة فهم أعلم الناس بتفسير القرآن، قالوا أنتم مش فاهم تعالى بس إيه نحكم فيه بإيه كذا وتحكم خلاص. فقال لهم إيه هذا في دم أرنب، يعني الاثنين اللي بيقعدوا يحكموا دول فين؟ فواحد قتل أرنب ولا بتاع، فتحكيم الناس في دماء المسلمين أولى، يعني التحكيم ده هيعصم دماء المسلمين من القتل وبتاع، فأيهم أولى أن يحكم الناس في دين الله؟ فقال لهم خرجنا من هذا. فإيه؟ وخرجنا من هذا. فعاد معه كل الجيش ما عدا 4000 واحد، يعني هو كان اللي خرج 20000 واحد، رجعوا 16000 خلاص. اتبقى كام؟ 4000. هنا ال 4000 دول طبعا قتلوا، يعني سيدنا علي حاربهم بعد ذلك وقتلهم وقتل معظمهم يعني حتى افناهم، وما زالت تخرج بالخارج حتى يوم القيامه. ايه بقى الفكره؟ احنا هنقول اربع انماط عشان نستكمل الكلام على فضائل علي. ان الخروج كثير من الناس مرتبط عندهم خروج على الحاكم، يعني الخوارج هم من خرجوا على الحاكم، وده مش صحيح، معنى باطل تمام. الخروج اللي هو الخروج المذموم على الحاكم في الإسلام هو الخروج على الأمير الحق بغير حق، زي عثمان بن عفان مثلا، الخروج على الأمير الحق بغير حق، بس هو ده الخروج، غير كده لا، وإلا ده هو باغي أصلا أو فاسق. ده واحد. اثنين، أن كثير من التابعين وهم أجل الأمة بعض الصحابة كانوا يرون عكس هذه المقولة تماما، يعني مش فكرة أن الناس تخرج على الحاكم، ده الحاكم يخرج على الأمة، هو خارجي ده بيخرج على الأمة بالسيف بيكثرهم وكذا. فمرة واحد بيسأل واحد من التابعين اللي أدركوا الحجاج بن يوسف في العراق، بيقول له إيه حكم الصلاة المبتدعة؟ واحد مبتدع أصلي وراه؟ قال له صل. قال له أصلي وراه؟ قال له صلينا دهرا وراء الحروري الأزرقي. كلمة حروري ده بالنسبة للبلد اللي لما اعتزلوا جيش سيدنا علي نزلوا على بلد اسمها حروراء الخارج دول، فسميوا دائما بعد كده ايه نسبة لهذه البلد، فيقول لك حروري يعني ايه خارجي، او ازرقي اللي هو ايه نسبة لنافع بن الازرق، وده من الخارج الاوائل، وكان فرقة باسمه يعني من يقول برأي نافع بن الازرق اسمهم ايه الازارقة، وقتلهم يعني وقعوا في ايد واحد برضه ما بفهمش زيهم الحجاج بن يوسف فافناه خلاص. فالشاهد فبيقول له صلينا دهرا وراء الحروري الازرقي، فقال له لم يعلو حرورين ازرقين على العراق، العراق حكم الازارقه لم تحكم العراق ابدا، الازارقه حكموا مناطق ثانيه بس ما حكموش العراق. فقال له لا صلينا وراء الحجاج، احنا صلينا سنه وراء الحجاج ولا سنتين ولا ثلاثه دهر. فقال له الحجاج لم يكن حرورين ازرقي، ده الحجاج هو اللي حارب الخوارج الازارقه. فقال له لا، كل من قال انا مسلم ومن خالفني كافر فهو حروري ازرقي. وبالضبط كل من كفر المسلمين وقال انا مسلم ومن خالفني او فعل وكذا كذا كافر فايه فهو حروري ازرقي. عشان كده علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما قتل الناس ما قتل الخارج، جاء حد ساله قال له احنا بنحاربهم دول كفار عشان بنحاربهم، قال لا من الكفر فر. قال له اذا فاسقين اكيد فاسقين ما دام بنحاربهم. قال له لا يبقوا منافقين. فقال له لا المنافق لا يذكر الله إلا قليل، ودول بيذكروا بيصلوا وبتاع. قال له طب فمن هم؟ يعني لا خارجي ولا لا كافر ولا منافق، هم ليه؟ قال له إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم، يعني هو أثبت لهم الأخوة كما أثبت الله عز وجل في كتابه، فإن طائفة خلاص طائفة وبغت وكذا ومؤمنة ينفع تحاربوا على كده؟ أيضا ده بس مسلم هو رب العزة. إيه الكلام ده في القرآن ليه؟ زي ما أقول لك إيه سيدنا أبو ذر لما النبي قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق، فسيدنا ابو ذر بيقول ايه وان زنى وان سرق ينفع ده؟ يعني هو مسلم وكمان يزني ويسرق، طب هم احكام الزنا والسرقه نازله فين؟ مش في القران، عشان مين اللي هيعملها؟ واحد مسلم. فيعني فيتصور ده. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه وان زنى وان سرق، فقال له وان زنى وان سرق يا رسول الله، فقال له وان زنى وان سرق، قال له إن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال له إن زنى وإن سرق رغم أنف أبا ذر غصبا عنك أخش الجنة. ليه؟ لأن الجنة دي مش بتاعتك أنت، دي واحد اثنين أم الله عز وجل رحيم يغفر المعاصي وكذا. عشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. وده الفارق المهول بين جمهور الأمة والخوارج، أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. تفسير أهل التفسير لقول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، متى يتمنى الكفار أن يكونوا مسلمين؟ التفسير بيقول إيه؟ أن الكفار إذا قامت القيامة وأدخل الله عز وجل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، فاجتمع معهم ناس من عصاة أمة محمد في النار، فالكفار لما يشوفون معهم في النار يقول لهم طب هكون طول عمركم ذللنا في الدنيا كفار كفار، طب أديكم معنا في النار ودخلتم معنا النار خلاص، فيظلمون ما شاء الله في العذاب أعاذنا الله وإياكم، ثم يخرجون فلا يخلد موحد في النار خلاص، يعني مع لا إله إلا الله يخلد في النار لا تجتمع أبدا خلاص، فيخرجون من النار. فلما يطول الكفار لما يشوفوا المسلمين أهو قعدوا قدر ما وخرجوا من عذاب الله عز وجل خلاص، فإن ربما يود الذين كفروا وكان فإن أتمنى الكفر أنه كان مسلم. ليه؟ لأنه أعذب يعني أصابه بعض عذاب الله عز وجل أعاذنا الله إياكم، ولكن إيه في الآخر لم يخلد في العذاب. وده الفارق بين أهل السنة في جمهور أهل السنة في العموم وبين الخوارج. فإحنا عندنا واحد إن الكلام التابعي ده كلام مستقيم جدا، من قال أنا مسلم ومن خالفني كافر فهو إيه حروري أزرقي. واحد اثنين موقف من الصحابة ومن رسول الله عز وجل من رسول الله رسول الله عز وجل رسول الله والموقفهم من كتاب من الكتاب يعني من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. أنت واقف قدام الصحابي، الصحابي ده هو اللي نزل في القرآن فهو أعلم بتفسير القرآن منكم. عشان كده سيدنا عبد الله عباس في جزء من كلامه للخارج قال لهم ومعي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم بتأويل القرآن منكم. يعني انت بتقول له ايه انت مش عارف الايه دي زي ما عملوا مع عثمان بن عفان، فقال لهم فيا نزلت الايه اللي انت بتقولها دي نزلت فيا انا، فيعني ايه خفض على نفسك القران ده نزل في الصحابه اللي انت بتتكلم. فموقف الناس من الصحابه ده موقف جزء فيه ايه فكره النمط في ايه ان هو يقول لك ايه لا احنا انا بقى اثق من الصحابه، يبقى انت على باب ايه ضلاله في القتال بس يعني في تكفير المسلمين، لا ممكن يكون في العبادات في الفقه. يعني ممكن الواحد يكون تفكيره في الفقه نمطه ايه ينفع على خارجي كده. سيدة عائشة لما واحدة سألتها قالت لها المرأة إذا حاضت وبعد كده قضت تقضي ايه؟ قالت لها تقضي الصيام؟ قالت لها ما تقضيش الصلاة؟ طب ليه ما تقضيش الصلاة؟ الصلاة أوجب. سيدة عائشة بصت لها كده قالت لها ايه؟ أحرورية أنت؟ يعني خوارج؟ ليه؟ يعني النمط بتاع الأسئلة كنا نؤمر بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أحكام القرآن دي أحكام الإسلام على التكليف المحض. يعني التكليف المحض؟ احنا لازم نصلي الظهر اربع ركعات عشان بكره عشان النبي قال اربع ركعات. طب لو كان خمسه كنا نصلي خمسه خلاص، هو كان في الاصل اثنين يعني كل الصلاه الاول كانت اثنين، بعد كده سيدنا جبريل بعد الاسراء والمعراج يا اخوان يعني بعد الاسراء والمعراج كانت صلاه اثنين برضه الناس كلها والنبي صلي اثنين، وبعد كده جه ايه بعد الاسراء والمعراج يعني بعد فروض الصلاه فرضت وعددها في اليوم هي خمس فروض، لكن كانت الاول اثنينات الاربع كل الاثنينات دي بقت اربعات بعد كده بعد الاسراء والمعراج. اللي قال لهم صلوا اثنين قال لهم صلوا اربعه فصلوا اربعه. القبله المسلمين قعدوا يصلوا 15 سنه 15 سنه ناحيه الشام وهم بيصلوا جاء حد قال لهم على فكره القبله اتغيرت راحوا غيروا. ليه؟ هو اللي قال لك القبله كده قال لك القبله كده قال لك اعبدني كده اعبدني كده خلاص انزل نفسك منزلت. عشان كده دايما احنا بنقول باب النسخ في الشريعه من اجل ابواب العبادات. العبادات ليه؟ واحنا ليه بنصلي ناحيه الشام؟ يعني انا تخيل انا ممن امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورائه ليس انا يعني كنا ممن امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورائه خلاص. ف والنبي قال لي ايه ده بيقول انا نبي وانا صدقته وعلى فكره احنا امرنا بالصلاه وانا صدقت هنصلي فين يا رسول الله؟ فقال لي ناحيه الشام خلاص. فانا بصلي ايه كام سنه ناحيه الشام؟ 15 سنه ناحيه الشام. في الاخر قال لي ايه على فكره اللي امرني بان انا اصلي ناحيه الشام قال لي صلي ناحيه مكه رحت انا عامل كده. هو ينفع ده؟ هو ينفع مولاه؟ هو النبي قال لي كده وقال لي كده. اللي قال لي صلي اربع اثنينات قال لي صليهم اربعه خلاص بقوا اربعه. اللي قال لي توضى قال لي تيمم هات تراب وحطه على وشك هتبقى نظيف خلاص حطيته على وشي بس انا متحمل وبتنقض وضوء تجيب تراب وتحطه على وشك وهتبقى طاهر وتصلي وادخل كده على الله عز وجل بالصلاه وكده انا طاهر وحلو اه طب ما انا كنت مستحمل. لا ما ينفع تجيب تراب وتحطه على وشك خلاص يبقى طاهر. ليه؟ انا عبد محض يعني عبوديه محض. فليه بقى هي تقضي ده وما تقضيش ده؟ ايه بقى الاسئله دي؟ حروريه انت؟ استدعيش لقطتها ان ده ايه؟ فده نمط فقهي، سؤال فقهي. بس السيده عائشه ردته الايه؟ نمط خارجي. فاحنا بقى عندنا واحد اللي يخرج على الامه بالسيف سواء حاكم او محكوم. عشان كده في واحد احيانا يقول لك ايه والخارج الذي يخرج، احنا بنقول له اه فعلا الخارج اللي بيخرجوا على الامه بالسيف دول ايه كلاب. احنا بنقول لك اه فعلا يا مولانا، مش احنا بنقول كده؟ اه قد يكونوا من الحكام اللي يخرج على الامه بالسيف فيخطئ يضرب امه محمد بالسيف لا يفرق بين الفاجر والتقي وكذا، وده من خارج. بس يقول لك بس ده مولانا الحاكم نفسه هو اللي خرج على الامه، هو مش لازم يخرج على الحاكم، هو يكون خرج على الامه بالسيف خلاص. فينفع كده؟ احنا بنقول له زي الحجاج بن يوسف. خلاص عشان كده التابعي لقط الحجاج قال له ايه؟ قال له صلينا دهرا حروريه الازرقيه. طب ازاي يا مولانا؟ قال له ايه؟ لانه ايه؟ كل من قال انا مسلم ومن قتلني كافر او من خالفني كافر فهو حروريه الازرقيه. سيدنا عبد الله بن مسعود الخروج اللي هو من نمط التدين، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الامه على الجاده، تركها على البيضاء. البيضاء دي اللي هي ايه؟ طريق المستقيم، وسط الطريق اللي هو ايه؟ حاجه يعني ما فيهاش لا عوج ولا مستقيم تمام وواضحه جدا خلاص. ليلها كنهارها، يعني البيضاء دي طريق مستقيم سوي، يجي عليه الليل يفضل طريق مستقيم وسوي، يجي عليه النهار يفضل طريق. بيقول لك ايه؟ فتركها، فترك الامه على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. هو ماشي كده خلاص، دي البيضاء. طيب انا عايز اتعبد لله عز وجل، عايز اذكر، اقول ايه اذكار؟ النبي قال لك تذكر ازاي؟ طب عددهم قد ايه؟ النبي قال لك. طب في حاجات العدد مش مطلوب، اه في ذكر مطلق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اذكار الصباح والمساء من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مره لم ياتي احد. يعني طبعا ده بيحفظه من وسائل الشيطان حتى ينسي، ولا لو قال في المساء حتى يصبح خلاص، ولم ياتي احد يوم القيامه بخير مما جاء به الا ان يزيد. فلو انا قلت 105 110 120 يبقى ايه؟ يبقى انا ايه؟ احسن من الان 100 خلاص؟ طيب لو انا قلت 500,000 اقول له والله الرقم مبالغ فيه. ليه؟ لانه بقيت اليوم النبي نص على اذكار معينه. واحد يقول لك طب انا هقعد مقدار الذكر في اليوم قد ايه؟ لو حسبته اذكار الصباح واذكار المساء واذكار بعد كل صلاه واذكار الاكل والشرب والنوم، يعني مقدار الاذكار في اليوم لو جمعناهم وقلناهم كلهم لوكشه واحده كده يطلعوا ساعه، اللي هم ايه؟ بقيام الليل بالنوم بالشرب بلبس الهدوم بقلعها بدخول الحمام بخروجه باكل كل حاجه خلاص، ما يطلعوش ساعه فعلا خلاص. فالراجل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله كم اجعل لك من صلاه؟ صلاه اللي هو الدعاء، اصلي على النبي قد ايه في اليوم؟ قال له ربع الصلاه. قال له ايه يعني لو اكثر من كده كمان برضه بقول؟ قال له الثلث، وبعد كده النص، وبعد كده قال له اجعل لك الصلاه كلها. يعني طول اليوم اي ذكر هيقوله هيستبدله بايه؟ بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين مقدار الذكر لان النبي صلى الله عليه وسلم خير الذاكرين واكثر اللاهجين بذكر ربه، واحنا عارفين ذكر النبي في اليوم قد ايه. النبي كان بيستغفر المجلس 70 مره خلاص، احنا عارفين كده ان ده مقدار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد يقول لك ايه لا بس ده النبي، يعني ايه النبي؟ يعني مغفور لي انا زيد. النبي قال لما حد كده قال له كده في حياته قال له ايه؟ قال له الا اني قد اعلمكم بالله عز وجل واسقاكم له، وانا اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني وكانهم تقال لعباده النبي صلى الله عليه وسلم، لا احسن عباده في الدنيا عباده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدر. مش كده سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم مراته اشتكته لابوه قالت له ده مش متجوز وما فيش منه رجل، ليه ده بيصوم طول الوقت؟ طب هو متجوز ليه؟ فقالت له لا. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا انت ما ينفعش الصيام ده، مش صيام واحد متجوز خلاص. فقال له لا طب اعمل ايه؟ قال له صوم رمضان. قال له لا اقدر على اكتر من كده. قال له خلاص صوم 3 كل شهر. قال له لا اقدر على. قال له صوم 2 و5 اقدر من ذلك. قال له يوم ويوم، وده صيام داوود وده خير الصيام، بس انا اقدر ما فيش، هو يوم ويوم ده اقصى حاجه. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر في السن كانوا الصحابة إذا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على عهد أو التزموا بعبادة لم يتخلفوا عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خوفا أن يعني يبدل بهم الحال بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ليتني قبلت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن مولانا حب الأعمال لله عز وجل أدومه. ولو قال أدومه يعني تفضل تعمره طول حياتك، تفضل طول حياتك تفضل تصوم يوم ويوم، مش ممكن، فأضعف بصره وجسمه كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد عائشة تقول إيه؟ كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا تصوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بعشر، وإن نام عن القيام صلى 12 ركعة في النهار. يعني خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدي حالة كده النبي صلى الله عليه وسلم ساب الأم على هذه الحالة في الذكر والعبادة والهيئة. سيدنا أبو موسى الأشعري أحد الأيام دخل على سيدنا عبد الله بن مسعود وكان من أعلم الصحابة في تفسير القرآن والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أنت رحت المسجد؟ قال لسيدنا عبد الله بن مسعود. قال له رحت المسجد؟ قال له لا. قال له يعني قال له ليه في حاجة في المسجد؟ قال له يعني أنا لسه جاي من المسجد فرأيت أمرا يعني أنكرته حاجة استغربتها ولم أرى إلا خيرا. يعني أنا شفت حاجة غريبة بس أي حاجة كويسة. قال له هي إيه؟ قال له إن طلبك عمر ترى. حتى لو دقيقتين وصلت الجامعة تعرف. سيدنا عبد الله مسعود راح معاه المسجد كان وقت الصلاة. فدخل فإذا الناس حلق موجودين إيه؟ حلق في المسجد. وواحد قاعد وسط الحلق وكل الناس واخد حصى كان المسجد في الوقت ده حصى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسكين الحصى ويقول لهم إيه؟ كبروا الله 100 فيقعدوا يكبروا. احمدوا الله 100 فاحمد سبحوا الله 100 فغريب بهذه الطريقة. فوقف لهم في نص الحلق سيدنا عبد الله مسعود. قال لهم ايه؟ قال لهم والله لقد قال لهم ايه؟ انا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لقد جئتم ببدعه ظلمه ولقد فقتم اصحاب محمد علما. اللي انتم بتعملوه ده ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص في ناس بتقول الهيئه التحلق في ناس بتقول الحلق التحلق والعد في كذا حاجه لكن سيدنا عبد الله مسعود ادرك حاجات كده مش طبيعيه في اللي بيعملوه ده. ده احنا ما بنعملش كده اللي هم الصحابه. خلاص فواحد قال له ايه؟ قال له ما اردنا الا الخير يا عبد الرحمن. فقال له ايه؟ قال له وكم من مريد للحق من للخير لا يدركه. مش كل واحد يقول لك لا بس انا نيتي سليم. لا يقبل من عمل الا اخلصه واصوله. اخلصه يعني نيتك سليمه واصوله اي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب نيتك سليمه ومش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هيرد في وجهه. طب واحد يقول لك ايه؟ خلاص نشوف النبي كان بيعمل ايه ونعمله بالظبط. قد يرد قد يرد. ليه؟ لانه كده هو ايه صواب. بس ايه؟ قد يكون غير خالص وجه الله عز وجل. أول من تسعر بهم النار ثلاثة شهيد ومتصدق وعالم. الثلاثة دول عملوا هيئة العمل الصواب اللي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فده جاهز زي ما النبي جاهز وحفظ القرآن وعلمه الناس زي إيه؟ ما النبي أمر وبتاع. طب هما الفين من أين أوتي هذا الرجل؟ من قبل إيه؟ خلاص. فكلام الفضيل بن عياض من أئمة المسلمين يقول لا يقبل من عمل إلا أصوابه وأخلصه. أصوابه أخلصه يعني خالص وجه الله تعالى وأصوابه يعني على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا عندنا كده لو إحنا جمعنا اللي إحنا قلناه كله في نمط الخوارج عندنا نمط في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل قال له إيه؟ اعدل يا محمد فإنها قسمة الله. ده نمط خارج موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لك لما أقول لك إن دي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم تخضع يعني هو دي ما تزيدش عن كده. خلاص وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تخضع يعني إيه؟ تقوليش أصل النبي عمل كده. فايه موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم موقفه من الكتاب التجرع على كتابه وفيهم الصحابه. خلاص نمط العبادات الخروج عن العبادات ولو بالزياده. مولانا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت ما تزكش ما تزكش. امام احمد بن حنبل روي عنه احنا جايين على رمضان وهنكري قال له الرجل القارئ صلي بيهم تراويح ولا بتاع فيطيل في الوتر في قنوت الوتر عن الماثور. طبعا احنا عندنا ادعية مأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي دعا والنبي كان افصح العرب وابلغ العرب وكان يعرف كيف ينجي ربه. خلاص وقال ما فيش دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز سطر ولا سطرين. هتقعد تدعي بقى هم ثلاث سطور عيش سطرين عيش اكتر من كده وده خير الدنيا والاخره. لو هذا ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم. من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشة وزوجة النبي في الدنيا الأخيرة. قالت له يا رسول الله يعني أنا لو إيه لو لقيت ليلة القدر وخلاص متأكدة اللي أعمل إيه هنقول بقى عبادتها. قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنك بس كده. ما هو لو عفى عنك خلاص خلاص يعني اللهم ارضى عنا يا كريم. لو رضى عنك في أجل يا مولانا من الرضا؟ مفيش. النبي رب العزة في الحديث القدسي الناس لما تخش الجنة ورب العزة يقول لهم يعني عايزين حاجة أزيد من كده فيقولوا له في أزيد من كده؟ دخلتنا الجنة ونجيتنا من النار فيقول في أكثر من كده. إيه يا مولانا أعلى نعيم الجنة على الإطلاق اللي هو إيه؟ أن أرضى عنكم أرضى عنكم فلا أسخط عنكم أبدا. الدخول في رضا في رضوان الله عز وجل. فالرضا أو العفو بتاع أن الله عز وجل يرضى عنك ويعفو عنك خلاص. فارضى عنك كريم خلاص عفى عنك خلاص. فأنت إيه؟ اللهم تقبل صلاتنا وركوعا. هو تقبل الصلاة أكيد مش هياخدها إرباع الصلاة والركوع والقراءة كل اللهم تقبل أعمالنا الصالحة حلو وقراءتنا القرآن وقيامك. فأنت واحد بيتجوز وعايز يعدد حسناته فبيقول وأنا بصوم على فكرة وبعمل عمرة إيه ده؟ ده من التعدد في الدعاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكونن من أمتي من يتعدون في الدعاء والطهور. خلاص. فالإمام أحمد سأله واحد قال له إيه؟ قال له الرجل يعني يطيل في القنوت عن المأسور. قال له لو زاد حرف عن المأسور اخرج اطلع من الصلاة عشان يكمل لوحده. هو بقى ايه؟ عيش انت في ايه؟ انا بجيلي كرام بقى احيانا الراجل رافع ايديه. طب يا عم انت لياقتك ممتازة. انا جالي الغضروف من اللي انت بتدعيه لو انا في الاخر ببقى عايز ايه؟ يا رب انت ادرى بقى شيله يعني حاجة تاخده واحنا واقفين. هو كده خارج عن السنة خارج عن المألوف. وده مش الدعاء اللي بيتخرب بيه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان فصيحا بليغا. خلاص. فاستنجز واحد يقول لك انا مش من فصاحة النبي. احفظ الدعاء ارجوك احفظ الدعاء. انا في كتاب جيد جدا يعني اسمه عودوا الى خير الهدي. رسالة لطيفة كده كان عاملها الشيخ محمد اسماعيل المقدم اسمها عودوا الى خير الهدي. رسالة لطيفة جدا وخاصة عشان احنا جايين على ايه؟ على رمضان. ورسالة لطيفة جدا كان عاملها الشيخ بكر ابو زيد الله يرحمه اسمها بدع القراء قديما وحديثا. فيها القراء بقى والقنوت والوتر وقراية القرآن وتقديم حسن الصوت وتقديم اللي بيتغنى بالقرآن قراءة الأغاني وقراءة الألحان. أهل الفسق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن الناس تقدم الرجل يغنيه كما يغنى يعني ألحان أهل الفسق. كل ده إحنا إيه اللي هو إحنا إيه مش داخلين على الموسم. الموسم بتاع اللي هو إيه قرآن يقرأ ليس على ألحان أهل الفسق ويقرأ قراءة عربية فصيحة جيدة مفيهاش خنوسة ولا تصنع في الكلام وبتاع. يعني أحس إن اللي بيقرأ ده راجل. الستات ما بيتأمش يعني إحنا أكيد مش هنسمع قراءة ست ولا بيتأم بالرجال فأكيد راجل. أنا لازم أتبين إن هو راجل وبيقرأ قراءة قرآن ومش على ألحان أهل الفسق. يعني هو مش كان مغني ربنا تابع عليه فنقل عمل سويتش فخد الأغاني معاه وجابها على القرآن وده مالي وفيه نصوص كتيرة جدا. فالكتابين دول بيظبطوا أول الموضوع ده وكلهم ميزتهم إن هم إيه؟ خلاص؟ لا حد بقى متخصص بيقرأ قرآن ولا أحكام تجويد ولا إيه؟ بدع القراء قديما وحديثا بتاع الشيخ بكر أبو زيد. والكتاب اللي مقدم له الشيخ أيمن رشدي من أعلى أسانيد أهل الأرض في القرآن. راجل معاه القراءات العشرة ويعني خلاص اللي هو إيه؟ حرمة قراءة القرآن بالمقامات. كان مؤلف مقدم كتاب بالمعنى ده اللي هو ايه بلاش حك كفوا عن العدل. خلاص. شوفي شوفي شوفي يا فاطمه يعني ايه اختي يا فاطمه لا يستدل في دين الله بالكثره. قال له يا ابن اخي لا تعرف الحق بالرجال. اعرف الحق تعرف بس خلاص. افرض كل الناس بتعمل كده وهو يمين علامة القيامة ان يكثر الشيء او يكثر خلاص. ده مش الكثرة ليس لها قيمة. لما سيدنا عبد الله بن مسعود قال له واحد من التابعين قال له ايه قال له عليكم بالصياد الأعظم. فالرجل قال له ماشي. بعد شوية قال له ايه عليك بيه يعني كن مع الحق ولو كنت وحدك. الرجل بصل له كده قال له ما عجبكم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأمرون بالامر وعكس انت ليش بقى ايه اللي كنا على الصاد الاعظم. قال له اي قال له انت ايه اللي كنا مع الحق ولا كنت واحد. قال له اي قال له صبوا يعني قال له يا ابن اخي الصاد الاعظم ما وافق الحق ولا كنت احد. هو ده الصاد. انت فاكر ايه انت وما. وعشان كده احنا العربي بتاعنا ضاع. يعني الصاد الاعظم في لغه عبد الله سعود واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه ما وافق الحق مش الكثره. خلاص. فاستدلال بسلوك الناس العامه واحد يقول لك قرايه الحرم دعاء الحرم ولكن سمع اي حاجه. خلاص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد. الحرم شكله ايه؟ الحرم المدني شكله ايه؟ مش قضيتنا. انا ليا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الامة معصومة بان تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى. اليهود والنصارى. وان لا يدخل الملوك ولا الرهبان رهبان السوء ولا ملوك السوء والضلالة شيء في دين الله عز وجل بان يرد الناس الى الكتاب والسنة. بس تقري الثلاث كتب وتقابليني في درس التاريخ اشوف فهمت ايه. تمام. تقري ثلاثه عشان تفهم. هي الفكره ان اخواننا ايه لا جديد في الاسلام. سيدة عائشه لو كانت موجوده عاشت وهي عاشت بعد النبي غيرت حاجه؟ لو لقيت ليله القدر كانت هتقول ايه؟ تم يعني اللهم انك عفو تحب العفو. في اكتر من كده ايه بقى الجديد؟ ايه الجديد اللي في الاسلام؟ ايه الشابتر الجديد يعني فين المزيد؟ مفيش. هو الاسلام النبي اليوم اتممت عليكم نعمتي واي اتممت عليكم يعني اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. الدين تام كامل والنعم قد كملت في زياده. فايه ريحي نفسك كده يعني عشان طيب هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني الأمور؟ سأل بلغنا؟ بلغنا عارفين النص؟ عارفين؟ يعني واحد يقول لك بس أنا ما أقدرش أقول اللي النبي قاله، يبقى إيه؟ تختصر وتنجز. الرجل اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا لا أجيد دندنتك ولا دندنة معاه، العربي سمع النبي بيقول اللي هو إيه؟ اللي هو المختصر اللي وصل لنا ده، اللي هو الدعاء بتاع النبي اللي هو السطر والسطرين ده، فإيه؟ قال له انا لا اجيد دندنتك ولا دندنتك، الكلام ده كتير انا ما بعرفش احفظه. فالنبي قال له طب انت عايز ايه؟ انت بتدعي بايه؟ قال له اسال الله عز وجل الجنه، واستعيذ منه استعيذ به من النار. قال له حولها ندندن، يعني برضه تقول ايه يا مولانا؟ اللهم ادخلني الجنه واخرجني معاه بس، لانه لو ادخلك الجنه رضي عنك، ولو اعزك اعزم الله اياك من النار خلاص. في حاجه ثانيه؟ واحد عايز، طب انا عايز اسال امر من امور الدنيا، اسال الله عز وجل يا رب عايز شويه ملح ينفع؟ ينفع. الصحابه كانوا بيسالوا كل شيء، انا عايز اشتري جزمه جديده يا رب من عليا بكوتش جديد، ينفع؟ ينفع. بس الدعاء ايه؟ مختص، يعني في الاخر هو ايه؟ مختص. الصحابي اللي سمع ابنه بيقول اللهم اني اسالك القصر الابيض من يمين الجنه، فابوه بعد ما خلص صلاه قال له يا بني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يكون في الامه من يتعدى في الدعاء والطهور، فيعني حذرك ان تكون منه. تدعي تدعي بايه؟ بادب مع الله عز وجل. عشان كده احنا بنسموه الدعاء بالمحال، اللهم اهلك جميع الكفار على وجه الارض، مش هيحصلوا، ده تعدى في الدعاء، هم قاعدين في ارابيزك هتقوم القيامه عليهم خلاص. اللهم اهلك جميع اليهود قاعدين لك بالنص القراني قاعدين خلاص، يعني مش هياخدهم كلهم. شوف انت بقى. لا لا، انا لما جبنا فكره النمط في التدين، ان النمط يعني واحد يقول لك ايه ان الخارج دول اللي بيعملوا 1 2 3 4، طب سيدنا عبد الله مسعود لقطهم فين؟ في الاذكار. هاتهم في الاذكار والعبادات وبتاع. قال لهم ده ايه تتمه الروايه؟ ما احنا برضو ما قلناش ايه علاقتهم بالخارج. ان الراوي اللي روى الروايه دي قال ايه؟ فرايتهم، فرايت عامه اهل الحلق ينابذوننا بالسيف يوم النهروان. خارج لما خرجت على ابن طالب وارسل لهم عبد الله بن عباس يناظرهم، فعادت جميع الخارج الا 4000 دول، فعزم عليه ابن طالب قال ايه؟ قالوا له نقاتلهم، قال لهم لا، ما دام حتى يستحلوا الدماء واحد خارجي وشايف ان هو كافر، هو بيقول له انت كافر وعمرو بن عاص كافر ومعاويه كافر وكلكم كفار، قال له خلاص انت عبيط، يعني انت مش اه ده اللي انت فاهمه وخلاص. هو ادراكه زي ذو خسره التميمي، جه للنبي قال له ايه؟ اعدل يا محمد فانها خصمه لم يرد عليها الله. نبي، ما هو ده النبي، يعني ما انت مش مهم انت خلاص، انت خلاص يعني هو ده رسول الله، فده لو مش عاجبك هفهمه ايه؟ مش هيفهم خلاص، سيبه كده خلاص. قال له حتى استحلوا دماء المسلمين فقتلوا المسلمين، قتلوا نص الصحابة. الصحابي اللي مسكوه مراته مع جارية حامل، فقالوا له انت فلان صاحب رسول الله؟ قال لهم قالوا له طب ما تحدثنا حاجة عن رسول الله كده. فقال لهم بعد كده وهم ماشيين واحد فيهم ايه الرواية بتقول ضرب خنزير، وهم ماشي كده في حقل من الحقول ضرب خنزير، فالراجل قال له ده اقصاص في الارض على فكرة، وانت قال له والله فعلا وانا استغفر وبتاع، والتاني ليه تمرة جاية كلها؟ قال له لا ده ما لا تحل ليك وبتاع. فالصحابي لو مش قال ليس علي بأس، يعني نفس هذه الدين والغلوة، قال لهم لا مش هيعملوا له حاجه، بالرغم ان ما ألقت الريح وبتاع ده اصلا مباح. يعني هو دايما يقول لك ايه لا يزهد الجاهل الا في مباح، لا يزهد الجاهل الا في مباح، يقول لك لا انا ما اكلش من اكل المصور ليه؟ ديانه، ده غلو. النبي صلى الله عليه وسلم لو شهد لاكل خلاص. واحد يقول لك ليه انا ما لا متوضاش من اي ميه لازم اشوف بتاع ده غلو. النبي صلى الله عليه وسلم كان اقل الناس تكلف، قال له لا تخبره صاحب الايه الحوض، ما فيش، صلي على طول. سيدنا عمرو بن العاص لما جه امي صلي في اوضه اليهوديه في الشام، فقال لها المكان هنا طاهر؟ فسيدنا عمر الخطاب قال له الست اليهوديه قالت له ايه؟ قال له طهر قلبك ثم صلي حيث شئت. فسيدنا عمر الخطاب قال له خذها من غير فقيه، هو ده المتصل في الاصل، صلي صلي الاصل الطهاره خلاص، ما تدعوش يعني تعمل كده خلاص. فالشاهد الشاهد ان النمط النمط الخارجي في التفكير نمط قد يأتي في ايه؟ في واحد واثنين وثلاثة واربعة وبتاع، عبادات ممكن، أذكار ممكن، هيئة تزمت في الديانة ممكن، خروج على الناس بالسيف حاكما أو محكوما. الناس يقول لك خوارج يبقى خرجوا على الحاكم، فنفرض الحاكم خرج على الأمة بالسيف ما يبقاش خارجي خلاص. وكذا أخبر التابعين في حق الحجاج. طيب أيوة لا، هم في أول الأمر وقفوا مع جيش الشام ولم يقاتلوا. ليه؟ أول ما سيدنا علي بن أبي طالب شاف سيدنا الزبير، سيدنا طلحة، راح لهم وقال لسيدنا الزبير، قال له تذكر يوم كذا وكذا، فاكر فيهم كده؟ قال له أيوة. قال له كنت أنت واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أيوة. قال له وأنا جيت من بعيد؟ قال له أيوة. قال له أنت أول ما شفتني تبسمت؟ قال له أيوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليك وقال تحبه؟ يعني بيقول أنت بتحب سيدنا علي؟ فقال له نعم أحبه. قال له تقاتله يوما وأنت له ظالم، أنت في يوم الأيام هتحاربه وأنت المخطئ مش هو. فسيدنا الزبير قال له أيوة. قال له فما حملك على قتالي؟ قال تذكرت الساعة دلوقتي، بس لما أنت كلمتني أنا افتكرت. فمضى ولم يقاتل وقتل رضي الله عنه. خلاص، فسيدنا الزبير لم يقاتل، وكذا سيدنا طلحة بن عبيد الله لم يقاتل. قد برأهم الله عز وجل من أن يقاتلوا، لأن سيدنا علي أنا كنت دائما أقول إن هو تفارق شديد جدا بين بين الخوارج وبين الصحابة. يعني يقول لك ما الاثنين حاربوا سيدنا علي، سيدنا الزبير وسيدنا طلحة، قال له النبي ألسى ذريع على طول، يعني ما قال له مش قال لك كده، قال له اه نعم ماشي. هو ده احنا بنقول ان هم مش ملائكة، احنا حتى بنقول اللي خاض في القتال بتأول وتأول واضح واضح الفساد، نحن نقول انه من الكبائر معصية خلاص، لكن هو تحت المشيئة، يعني هو ايه لو حسنات حسنات ولو هي دي الميزان، احنا بنقول ايه اه قاتل قاتل اه نعم قاتل، هي من الصحابة قاتل على رأسهم معين ابن سفيان، والتأويل اللي قاله ده تأويل واضح جدا وباطل مش صحيح خلاص، لكن احنا بنقول وده الموقف اهم اهم فارق بين اهل الجمهور اهل السنه والخوارج وغيرهم، ان هو ان احنا يعني الناس كلها على بعضها كده بننزلها، يعني سيدنا خالد الوليد بنقول اه هو قتل ناس وهم كانوا بعد ما اسلموا، والنبي قال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد، يقول لك خالد ده كان سفاك وبتعاملك وبتاع، فنقول حاشاه، امال ايه يعني اللي عمله صح؟ لا مش صح، ده كبير من كبائر قتل المسلمين، امال ايه؟ وله من الحسنات الماحيه ما تمحو له هذا عند الله عز وجل. خلاص، واحد يقول لك اهل بدر دول ما عملوش حاجه، لا ده في اهل بدر من ممن نكب يعني ما لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك المخلفين ونزلت توبتهم في القران، ومن اهل بدر من شرب الخمر في خلافه عمر بن الخطاب خلاص، ومنهم من ظل على الخمر زي سيدنا ابو محلن الثقفي، قعد فترة قعد بيشرب خمرة كتير، وسيدنا حمار اللي هو كنيته حمار اللي هو عبد الله اللي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان راجل بيضحك راجل دمه خفيف، كان دايما رايح جاي يقعد يهزر يضحك، يعني ايه يبتغي النبي يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه انه احيانا كان لما يدخل بياع سمن ولا عسل للمدينه فيقول له يلاقي حاجه بضاعه ممتازه جدا فيقول له تعالى، فيقول له هات كيلو سمن وهات كيلو عسل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا جبت لك كيلو سمن وكيلو عسل هديه، فالنبي يقبل منه يقول له حسبه ادفع للراجل الفلوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني الم تعطيها، فيقول له انا ما كانش معايا فلوس بس انا ما جاليش قلب ان انا يجي لي حاجه كويسه زي كده وانت ما تاكلش منها، فكل وحاسبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاسب ويضحك خلاص، وكان سيدنا حمار يضحك النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وكان كثيرا ما يؤتى به في الخمر، كل شويه يشرب خمره ويجيبوه سكران ويمسكوه، النبي يقول لهم قوموا اضربوه يضربوه، بعد كده يرجع ثاني يشرب خمر، واحد لما جابوه مره واثنين وثلاث قال ايه؟ لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه فانه ايه فانه يحب الله ورسوله، واحد يقول لك يعني هيجتمع في قلب مسلم واحد مدمن خمره في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيصلي مع النبي الفجر وظهر وعصر ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وينفع يكون اه شهوه من شهوات المسلمين، شهوه من شهوات بني الناس، يعني الخمره والزنا وحتى الملك ما شهوه من شهوات، واحد يقول لك ينفع كده؟ اه ينفع كده، وهو ده الفارق المهول جدا من اهل السنه وغيرهم، ان هم يؤمنوا بان الاسلام الايمان شعب، فيجتمع في الانسان الواحد مؤمن وفسق، يعني ممكن يشرب خمره ويحب الله ورسوله، وممكن يكون بيزني وبيحب الله ورسوله، واحد يقول لك يا عم بيزني وان رغي ما انفى ابدا يدخل الجنه وهو بيسرق، اه ينفع ينفع ينفع ليه؟ لان الله عز وجل يقبل منه هذا في برحمته، زي بغي بني اسرائيل دي بغي يعني ده زنا وعلى طول خلاص، فرحمتها للكلب ادخلتها الجنه، عشان كده احنا بنقول الحمد لله ان اللي حاسبنا شبهتنا وامهاتنا، الحمد لله ان اللي حاسبنا مين؟ الله عز وجل، حديث الله عز وجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة اللي كانت تبحث على ابنها في الأسرة، فلما لقيته لم تتحمل إلا أنها إيه أخرج صديقة فأرضعته وكذا، فالناس مش يعني تعجبين شفقة النساء على الأطفال، يعني رحمة، ده كل دي رحمة الله عز وجل، لما خلق الرحمة خلق الرحمة 100 جزء، فإيه أنزل جزء واحد وأبقى 99 جزء يرحم به العباد، فالجزء ده اللي هو هي اللي بترفع بيه الفرس حافرها عن الطفل، والام بتستجيب للاطفال. كل الرحمه اللي احنا بنشوفها في اباطنا وامهاتنا دي بالواحد الموزع على كل مخلوقات الله عز وجل الرحمه. فقال لهم لما الناس تعجبت من رحمه الست بابنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تتعجبون يعني من رحمه الست؟ قال لهم اترون هذه يعني طارحه ولدها في النار وهي تقدر دي ترمي ابنها في النار؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال ان الله عز وجل ارحم باحدكم من هذه بولده. خلاص، فالنظر لرحمه الله عز وجل هو بيخلي المسلم اللي هو على اعتقاد حسن ويقين حسن في الله عز وجل ان هو يقبل ان هو يجتمع في الانسان فسق وايمان وحب الله عز وجل ورسوله وبعض حب الدنيا. ينفع وممكن يقاتل مره على الباطل ويقاتل طول عمره على الحق. الله عز وجل يغفر له هذه في هذه. خلاص، زي احنا بنقول سيدنا معاويه. طب واحد يقول لك طب ما هو ده تاويل فاسد وواضح اللي عمله وبتاع. طب النبي صلى الله عليه وسلم شاهد له بالجنه سيدنا معاويه، حديث ام حرام بنت ملحان. سيدها ام حرام بنت ملحان لما النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت من قرابه النبي صلى الله عليه وسلم، او هي يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يعني من محرم ليها يعني. فنام عندها في يوما ثم استيقظ يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ايه، اناس من امتي كالملوك على الاسره او كالملوك على الاسره يغزون في البحر هم في الجنه. خلاص، فسيده ام حرام قالت له ادعوا لي يا رسول الله ان اكون منهم. فقال انت منهم. ثم نام فاستيقظ ويضحك يتبسم فيقول ايه، اقوام من امتي ملوك على الاسره او كالملوك على الاسره يغزون على هم ايه في الجنه. فقالت له يا رسول الله ادعوا لي ان اكون. فقال انت من اولهم. سيده ام حرام بنت الحال ممن نزلوا في قبرص وماتت يعني القتها النقب لما نزلوا في الفتح في قبرص، وكان امير الجيش معاويه بن ابي سفيان، هو ده اول جيش غزا في البحر. خلاص، فهو جيش البحر كله ده في النبي صلى الله عليه وسلم قال هم في الجنه كلهم على بعضهم. يعني مش ممكن تكون سيده ام حرام بنت ملحان وهي من مناقب سيده ام حرام بنت ملحان وهي ماتت في قبرص ودفنت في قبرص. خلاص، في الفتح وامير الجيش معاويه بن ابي سفيان. فاحنا بنقول ايه، هو في الجنه اجمالا. خلاص، طب واحد ما لهوش معاصي وبتاع، كذا اهل بدر. طبعا ليست الدرجه دي، درجه اهل بدر وبيعة الرضوان وبتاع مختلف. لكن احنا بنقول ايه، ان هو ده داخل في رؤيه اهل السنه اجمالا للناس، اللي هو احتمال الايه، الايمان والفسق وكذا، الايمان والمعاصي، الايمان والكبائر. طيب، احنا جبنا حاجه، تكلمنا عن حاجات من جزء من مناقب علي بن ابي طالب. نعم. طب هو ليه انتهى؟ يعني ليه مش قبلها هينتهي مثلا؟ ايه؟ انت بتندمجي فبتنسي تقولي لي. طب احنا برضو لازم نتكلم عن نكمل على الاقل 10 دقائق. طيب، جزء مهم جدا على على طبعا جزء من اجل مناقب علي بن ابي طالب رضي الله عنه، عن أبي هريرة فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. يعني لما النبي قال كده قلت يا أنت بقى أمير بكرة، عشان هيبقى هو ده اللي إيه داخل في الدعاء. عشان كده احنا بنقول حديث معاوية هو أمير الجيش. قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها يعني الراية. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. خلاص، ودي من أجل مناقب علي بن أبي طالب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فترك علي أميرا على المدينة، فالناس بدأت تعير عليه فقالوا له سايبك مع النساء والأطفال والمنافقين وبتاع، فما زالوا به حتى خرج. فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا مش أمرت؟ فقالوا الناس غمزوني ولم تركتني، يعني تركتني مع المنافقين والنساء وبتاع. قال له ألا فرض أن تكون يعني مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. خلاص، وحديث الغدير، وحديث الغدير ده حديث صحيح عند أهل السنة. هو طبعا من عمدة الشيعة، احنا عندنا في مشكلة طبعا مع الشيعة إجمالا مع الصحابة، تعاملهم مع الصحابة وهم فيهم نفس من الخوارج ولا بد. تعاملهم مع الصحابة زي الخارج بالضبط اللي هو ايه ما انتم القرآن ما فهمتوش صح وبتاع. ايوه فعلا يعني انت اللي فهمته والصحابي ما فهموش خلاص والجمهور الصحابة ما فهموش بل ابو بكر وعمر ما فهموش خلاص. فاحنا دايما بنتهم الشيعة مش في دينهم في الاول لا بنتهمهم في عقلهم بعد كده بنتهمهم في دينهم خلاص يعني احول زي الخارجي قال له ايه لما انا اقول لك تفسير القران فسمع عثمان قال له ده نزل فين سمع ابو مرعب عسى قالوا له لا هو مش فاهم القران فقالوا له هو معه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بتاويل القران منكم يعني خلاص. فحديث الغدير ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نزل على ماء يسمى غدير غدير خم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه تركت فيكم الحديث المشهور بس هو المشهور الروايه المشهوره هي الضعيفه المشهوره الصحيحه غير دي يعني المشهور بين الناس وبين اهل السنه في العموم اللي هو تركت فيكم تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي الروايه ضعيفه يعني ده يعني تقبل التحسين السند يعني لكن الصحيح اللي هو تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي آل بيتي أوصيكم بعترتي آل بيتي فالحديث صحيح وأهل السنة يعني لا ينازعون في فضل آل البيت خلاص كما لا ينازعون في فضل الصحابة ففكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما أسألكم الإيه المودة في القربة خلاص. حديث علي بن أبي طالب إذا برضو من مناقب علي في العموم في آل البيت ومناقب علي كصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل آية اللي إيه قلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم مع أهل الكتاب فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بحسن وحسين وفاطمة وعلي فأدخلهم في ردائه حدث الرداء وبرضه مشهور عند الشيعة ونحن يعني حي هلا يعني هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فقال اللهم هؤلاء أهلي فأدخل علي وحسن وحسين وفاطمة عليه السلام فالشاهد أنه ده يعني شيء لا ينازع في أهل السنة. حاجة مهمة جدا ان احيانا غلو الشيعة بيؤدي لان السنة نفسهم بيغلو في العكس يعني ذكر آل البيت من من من من من من من من يعني ذكر آل البيت من القربات من اللي يدخل الانسان الجنة يعني خلاص ذكر آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم بل حبهم بل تقديمهم بل ذكر مناقبهم بل الحزن على مآسيهم مثلا زي قتل الحسين وكذا ولولا أن الشيعة سواء الخلل العقلي اللي عندهم أو خلل الديانة اللي عندهم أفسدوا على الناس ده فبقيت المساحة يعني مثلا إيه كربلاء من اللطم واللي بيعملوه بتاع أما الحسين فقد قتل مظلوما رحمه الله خلاص. فاثنين التأدب معهم في الكلام يعني معظم أهل السنة في كتب السنة المطولة والشروح وبتاع إذا ذكر علي بن الحسن وحسين وعلي وفاطمة وكذا يقال عليه السلام لأنه الحاكم بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة ليس فيها بأس لا لغة ولا شرع بل أئمة أهل السنة الإجماع لو حد فتح شروح البخاري وغيره إذا ذكرت فاطمة قال فاطمة عليها السلام والحسن والحسين عليهما السلام وأي حد من أهل البيت آل عقيل وجعفر والعباس وخذ لو قيل عليه السلام ليس في ذلك غضابة فهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدي يعني إيه مش حاجة إيه مش حاجة حكر على الشيعة خلاص. بل أحيانا الشيعة بيقلبوا الآية يعني أحيانا بيقولوا كلام شعار عليه حق أهل البيت وهو ما يقوله أهل السنة أجل وأفضل من ناحية اللغة من ناحية الديانة. أما يجي ذكر سيدنا علي مثلا فيقول لك إيه كرم الله وجهه ليه يا سيدي كرم الله وجهه يقول لك عشان لم يسجد لإيه صنم في الجاهلية وطبعا كثير جدا من الصحابة لم يسجدوا لأصنام منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا علي يعني أسلم صبي فيعني يعني الموضوع مش يعني من ناحية دي الفضيلة فضائل عليه أجل من دي ده واحد. اثنين إني لما إحنا بنقول على الصحابي رضي الله عنه فرضوان الله عز وجل افضل من الكلمه اللي هي كرم الله وجهه وكذا خلاص. وده ليس حكر على علي بن ابي طالب كثير جدا من الصحابه كانوا من الاحناف يعني فعلا لم يسجد للصنم قط وفي ناس لم تدرك النبي هم من الاحناف لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اما زيد بن عمرو بن نفيل لما سئل عن عمرو بن نفيل قال يعني يبعث امه وكذا حديث في ورقه بن نوفل قال ايه يبعث امه وحده بيني وبين عيسى فيعني فاحيانا ايه الباب غلو الشيعه في اهل البيت بيجعل اهل السنه يعني ايه لا يقوموا باللائق والمستحق في حق أهل البيت من المحبة والذكر وذكر المناقب وكذا خلاص. اثنين في فكرة الحرج الكلامي سواء في الترضي أو في عليه السلام أو كذا وده يعني مبسوس موجود في كتب أهل السنة بل معظم كتب طبقات الأشراف والكتب الكبيرة الموجودة في أنساب الأشراف والاهتمام بها كتب سنية وليس كتب شيعية زي كتاب طبقات الأشراف أنساب الأشراف بتاع البولاذاري ده كل الكتب دي عاملينها اهل الحديث واهل السنه مش الشيعة، لان الشيعة مشكلتهم انهم تقريبا يعني نص الديانه واقع عندهم بسبب السنه، هم بيشككوا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، فكل السنه تقريبا عندهم واقع، وهم بيجيبوا من عندهم سنه اضافيه كامله خلاص، فده بيفسد عليهم تقريبا معظم الديانه خلاص. ده حاجه مهمه جدا. طيب بقتال علي بن ابي طالب للخوارج وظهورهم على الخوارج، فحتى بعد ما سيدنا علي قاتل الخوارج طلب واحد من الجيش قال لهم تدوروا على حد في القتله وصف ايده كذا، يعني ايده شكلها كذا هو وصفه كذا، قعدوا يدوروا قالوا له لا مش موجود، قال لا ما فيش صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، دوروا عليها تلاقوه الراجل. طب ايه الحكايه؟ قال لهم لا مش هقول لكم بس دوروا، فلغايه قال لهم في واحد ايده وصفها كذا، عضله شكلها كذا، وصف تفصيلي. فاول ما لقيها فكبر سيدنا علي فقال ايه، لولا أن تتكلوا لأخبرتكم بالفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقاتل هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى للصحابة أن هؤلاء الناس يخرجون على في وقت فرقة ما بين المسلمين، وأنهم تقاتل هذه الطائفة اللي هم الخوارج أقرب الطائفتين إلى الحق، وقد قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلاص، وأنهم قتلهم أشر قتلة تحت أديم السماء، وأن من قتلهم طوب له لمن قتلهم وقتلوا. طبعا حديث سمعته سائد بعد من فترة، لكن حديث طبعا حديث صحيح، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، ده فعلا في الخوارج، بس احنا دايما بنقول ان هم اني الخوارج، ده قد يكون الحاكم هو الخارج على الامه مش الناس اللي خرجت على الحاكم، الخروج على الحاكم هو الخروج على الحاكم الحق بغير حق، هو ده اللي اتقال في الكلام ده. لكن طوبى لمن قتلهم وقتلوه ده خارج، احنا قلنا الخارج ده انماط مش بس فكره الخروج على الحاكم، احنا قلنا بل العكس قد يكون هو اللي خارج على الامه مش غيره خلاص. ده قتال علي بن ابي طالب ليه للخارج، وإيقاع الهدنة ما بين جيش الشام، على عكس برضو الروايات المشتهرة على ألسنة الناس وبعض الكتب وكذا، إن التحكيم حصل فيه خديعة، إن سيدنا عمرو بن العاص سيدنا موسى الأشعري قال له خلاص إحنا نتفق إن إحنا نخلع الرجلين، فخلع الرجلين، وبعد كده قال له لا أنت خلعت علي لا أنا كل الكلام ده كذب مش صحيح. الصحيح إن الرواية صار فيها تحكيم وهدنة وإمهال ووقف قتال وكذا، ولكن جزء من الصحيح برضو ان بعد الهدنة، يعني احنا تقريبا بنتكلم على سنة، يعني بعد مرور سنتين من خلافة علي، بايع الناس معاوية خليفة في الشام، ده لم يكن في اول القتال، يعني في اول القتال لم يدعو معاوية لنفسه بالخلافة، بعد استتباب الامر وهدنة وكذا دعا معاوية. عشان كده الموضوع احنا بنقول ان هو كان لا، يعني المفروض لا يستمر بهذه الطريقة، فدعا لنفسه بالخلافة وبايعه لنفسه الشام خلاص، ونعم وباعه الأهل الشام سنة 38. الحديث أو الأثر في تاريخ خليفة بن خياط، كتب التاريخ المشهورة خلاص. الأمر استمر بهذه الطريقة، يعني سيدنا علي تقريبا ظل في هذا الأمر من أول خروجه من المدينة، وبعد كده صفين، وبعد كده الجمل صفين، وبعد كده قتاله مع الخوارج، ثم الهدنة وكذا، كل ده 5 سنوات تقريبا خلاص. ثم استقر الامر لبعض الخارج، طبعا افكارهم نيره طول عمرهم، قالوا ايه احنا الناس مختلفين عشان رؤوس القوم، لو احنا قتلنا رؤوس القوم الدنيا ايه هتهدى، فاحنا نقتل سيدنا عمرو بن العاص ونقتل معاويه بن ابي سفيان ونقتل علي، اهو كلهم كفار مع بعض، وايه الامور ايه تنضبط خلاص لو قتلناه. فواحد ومن قدام كان حافظ للقران وعالم وعابد وبتاع، عبد الرحمن بن ملجئ، ده لما نزل مصر سيدنا عمر بعت لوالي مصر قال له يعني ايه وسع له في داره والحقه باهل القران وبتاع، ده عابد ومصلي وزاهد وبتاع، كان حاجه عظيمه جدا عبد الرحمن بن ملجم ده اللي هو ايه اشقى الاخرين، حديث النبي صح اشقى الاولين قاتل ناقه قدار ناقه صالح عليه السلام، واشقى الاخرين قاتل علي بن ابي طالب خلاص. ف اداه هذه العباده، عشان كده احنا بنقول ان هو الفكر الخليجي احيانا يعني هو متعبد او متعبد بيقرا القران ابيض بيفهم حاجه ما بيفهمش حاجه خلاص، عشان كده فكرة الفهم رزقنا الله عز وجل وإياكم الفهم في ديني، إن أنت تفهم عن الله عز وجل الكتاب والسنة بدل ما أنت بتقرأ ومش فاهم أي حاجة خلاص، تفهم فعلا مراد الله عز وجل. فاتفقوا على قتل الثلاثة، فنجح عبد الرحمن الملجي في قتل علي بن أبي طالب لعنه الله، و يعني جرح معاوية بن سفيان ولم يقتل، وسيدنا عمرو بن العاص في اليوم ده ما خرجش أصلا، كان مريض أو حاجة زي كده فلم يخرج للصلاة فلم يقتل. ومن بعدها طبعا وضعت الملوك الحرس في الصلاة، الأول كانت الناس بتصلي آمنة، بعد كده لما قتل عمر بن العاص سيدنا عمر بن الخطاب وقتل علي بن أبي طالب في الصلاة وكل ده، لما قال لك لا بس صلينا على النبي، وضع الحواجز ووضعت لغاية دلوقتي طبعا خلاص الموضوع يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حج النبي الصحابي بيقول على حج النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته مع الناس يعني الناس ماشيه معاه بتاع، فلا دفعا ولا اليك اليك، يعني لا حد بيفسح له ولا يقول له حاسب ووسع للنبي يا ابني واحد فيش كده. ده فين ده النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده الشيخ الألباني الله يرحمه لما قال الحديث ده مره كان بيكلم واحد سعودي فبيقول له حاجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه مع الناس؟ لا دفعا ولا اليك اليك لا كما يفعل امراؤكم اليوم. نكد عليه يعني برضو يعني ما سابوش يعني خلاص. فلما قتل عليه النبي صلى بايع الناس من بعده سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه. فالحسن طبعا الحسن ولد لفاطمة وسيدنا علي يوم عام 3 من الهجرة، عام 3 من الهجرة وهو الحسين. فسيدنا الحسن ارتأى الناس أنهم يحاربوا يستكملوا القتال مع ضد جيش الشام وكذا، وكان جيش الحسن ما زال أقوى الجيشين وأكثر الجيشين، ومعظم الناس على بيعة الحسن خليفة أو يعني خليفة لعلي بن أبي طالب وكذا، ولكن هو ارتأى بالتواصل بالرسل بينه وبين معاوية بن أبي سفيان على شرط غريب جدا حتى استغربه الناس حتى الآن، أن الحسن بن علي رأى أن يجمع المسلمين على رجل واحد وإن كان أقل منه في الفضل وكذا على ألا تغاق دماء المسلمين. يعني سيدنا الحسن راسل معاوية بن أبي سفيان مع كثير من الصحابة كانوا كبار أكبر طبعا سيدنا الحسن. سيدنا الحسن توفي على صح الأقوال وهو عنده 48 سنة صح الأقوال، يعني لأنه هو كان يعني مات سنة 51 من الهجرة وهو مولود سنة 3 يعني سنة يعني تقريبا 48 سنة خلاص. فأنه وكان في موقف ممتاز جدا، موقف يعني تنازل الخلافة على أن يجتمع الناس على إمام واحد، وكان علي حسن يرقق يعني قلوب من حوله من الناس، فيسأل الصحابة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار لأنه أدركه صغير، فيقول ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام أتى حسن وحسين وهما يمشيان ويتعثران في صغيرين في السن، والنبي يخطب على المنبر ثم رأى حسن حسين يتعثران فنزل من على المنبر وأخذ حسن وحسين فوضعهم على المنبر ثم قال يعني إن أموالكم وأولادكم فتنة، ما يعني ما تحملت أن رأيت حسن وحسين يعني تعثران إلا نزلت نزل قطع الخطبة نزل شالهم وحطهم جنب. بعد كده أشار مرة إلى الحسن فقال ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان الحسن يعني إيه يذكر الناس يعني ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه ويقول ابني هذا سيد يصلح الله؟ يقولون نعم، حتى إيه يمهد للناس أنه سوف أنه آخذ في المراسلة مع معاوية بن سفيان يقول أن نعقد صلح بشروط، وكان طبعا منهم شروط أنه يتولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة، توقف القتال، أن ينزل الناس جميعا تحت إمرة بما فيهم الحسن عليه السلام تحت إمرة معاوية، والفوق ذلك إذا مات معاوية في الخلافة عاد الأمر أو الخلافة إلى سيدنا الحسن بن علي. ظل الأمر على كذا في معظم في أول 10 سنة سيدنا معاوية استخلف 20 سنة قعد خليفة 20 سنة في أول 10 سنوات، والراجح في حياة سيدنا الحسن أنه قعد 10 سنوات دي علاقته كان حسنة جدا بسيدنا معاوية، سواء العلاقات المادية أو علاقات النسب في العموم مع آل البيت، يعني دي محتاجة قراءة تفصيلية في كتاب أنا أنصح بالكتاب ده بس الدكتور علي الصلابي كتاب الحسن، وده كتاب مميز جدا بصراحة لأنه من القلائل من الناس اللي كتبت عن سيدنا الحسن. الناس دايما لا طبعا الصلابي كتبه أنا مثلا عندي نسختي أنا دار المنار، دار اسمها دار المنار، الكتاب دكتور علي الصلابي الليبي بتاع التاريخ، الكتاب احنا بنصح بهذا الكتاب الدكتور علي الصلاب بهذا الكتاب اسمه كتاب خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي رضي الله عنه، تاليف الدكتور علي محمد الصلابي دار المنار. فبتنازل سيدنا الحسن عن الخلافه لسيدنا معاويه وحتى المسلمين بيسموه هذا العام عام الجماعه عام 41 عاد الامر الى خليفة واحد بدون قتال، فانطلق المسلمون استكمال الفتوحات. وطبعا في العصر في وقت الخمس سنوات بشوية سيدنا علي بسبب القتال الداخلي وقتال الخوارج وغيره توقفت الفتوحات بالكلية. في عهد سيدنا معاوية 20 سنة لا استكملت الفتوحات بقوتها الأولى كما هي، وظلت العلاقة حسنة جدا ما بين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن الزبير مع سيدنا معاوية، إلا أن الرايح سيدنا الحسن أنه ثم طبعا عندنا في الروايات احنا لا نقبل في الديانه في العموم الا بشاهد عدل او بينه، حاجه واضحه جدا. الناس بيقولوا ان سيدنا معاويه هو اللي دس على سيدنا الحسن في قتله وكذا، واحنا بنقول ان ده مكذوب، القائل هذا محتاج بيان. اما سيدنا الحسن فاشار انه هو سم او انه استشعر انه يعني احد سم عليه وكذا فنعم، اما انه سم احدا فكذب غير صحيح. خلاص. وتوفي عام 51 على الراجح، لانه في خلاف على ثلاث اقوال او اربعه، وعلى عمر يناهز 48 سنه، وهو يعني تزوج يعني اكثر من 9 نساء يمكن او 10 نساء سيدنا الحسن، وله من الذريه يعني منهم من اعقب اللي هو بعد كده بينتسب كل ال البيت اللي على وجه الارض بينتسبوا اما لنسب سيدنا الحسين او سيدنا الحسن من اراد القراءه بشكل تفصيلي. وطبعا استخلف سيدنا الحسن 6 أشهر من اول قتل سيدنا علي، مرورا بالصلح، مرورا بالمعاهده، مرورا بالنزول للخلافه على سيدنا معاويه 6 أشهر، واحنا بنعتبره من الخلفاء الراشدين. ليه؟ لان هذا هذا هذا هذا الطريق في حقن دماء المسلمين ورفع سنه النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء حتى الحكم، انه يحكم هو يعني ان يحقن دماء المسلمين في مقابل ان يعني أن يتنازع الخلافة في مقابل أن تحقن دماء المسلمين، فهذا عمل يعني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كان نزولا على إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمة المسلمين. حتى أن الحسن رضي الله عنه كان لا يرى القتال أصلا من البداية، بل كلم سيدنا علي بن أبي طالب كذا مرة على أنه لا يرى هذا القتال، ولكن كان مع أبيه زي سيدنا عبد الله بن عمه مع أبيه، يعني هو كان لا يحتمل أن يعصي أباه، ولكن في نفس الوقت كان إيه لا يرى القتال، يعني يقولوا لو احنا عهدناهم او هدمناهم او كذا افضل كثير للمسلمين وكذا، ولما قال اله الامر فعل، يعني ايه حقا نجاة المسلمين بان لم يقاتل. تمام. طيب ساعدنا بكم في هذه اللقاءات الخمس. لو انت عايزه نصيحه في العموم، نصيحه في العموم الافضل ان انت ايه ترفعي لسانك عنهم جميعا. ليه؟ ليه مره انا قلت الرواية يمكن في اثناء العرض، سيدنا عمر بن عبد العزيز على عاده الامم كان احيانا نقع في سيدنا علي في اول امره، فواحد من اهل الحديث وكان درس سيدنا معاويه عمرو بن العاص بعت له رساله كده قال له ايه، قال له من الذي اعلمك ان الله عز وجل قد غضب على اصحاب محمد بعد ان رضي عنهم؟ مين اللي قال لك كده بقى؟ فكف يعني ايه فكره، احنا بنتكلم في ناس من اهل الجنه، يعني انا بقول لك ايه، واحد يتكلم عن سيدنا معاويه مثلا، سيدنا معاويه ده امره ابو بكر وعمر وعثمان، ثم استخلف 20 سنه دوخ الروم وفتح البلاد ومصر الامصار، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم اجمالا بالجنه في جيش قبرص وكذا، ثم وقع منه اشياء نحن ايه نعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انها لم توافق الحق، بل كانت ايه على غير الحق. خلاص، منهم قتاله لعلي وكان علي على الحق، ومنهم عدم بيعته لسيدنا علي وكان علي على الحق، كل ده خلاص. بس احنا بنقول ايه؟ بنقول انزلي معاويه منزله الزبير وطلحه، يعني ايه؟ ان ده بدري وده حواري النبي صلى الله عليه وسلم واحد كلها لطلحه وكذا وبتاع، فوقع فيما وقع فيه معاويه. واحد يقول لك لا بس ده لم يحارب، يعني في الاول وفي الاخر راى انه يقاتل. خلاص. فاحنا بنقول ليه تعصى مني؟ انا راضي الغلبان، يعني ايه غلبان؟ عمال اقول يا رب الاخر ما انا هموت مش عارف اعمل ايه، اما هؤلاء فقد وضعوا رحالهم في الجنه. خلاص. فواحد يقول لك يعني هم ما عملوش حاجه غلط، احنا بنقول فعلوا شيء خطا وكذا. مين اللي عايز يكون واحد ناقص سريره يا مستوسخ من ايمانه من دينه من اللي هي؟ عشان كده احنا قلنا في الاول خالص المقدمه المتعلقه بيه، احنا بنتعامل مع الصحابه على قلوب الصحابه، موقفهم من نقل القرآن والديانة وفتح الأبصار وإدخال الناس في دين الله وكذا. الجانب اللي هم وقعوا فيه بالضبط زي ما واحد بيقول لك إيه، طب ما تيجي نجيب سيرة الناس اللي هم إيه شربوا الخمرة من الصحابة، طب ما تيجي نسيب أسيدي ما الخمرة محرمة ده يقينا، طب والزنا محرم، في حد من الصحابة زنا؟ سيدنا المغيرة حد في بعض في خلافة بعض الصحابة أو خلافة سيدنا عمر وغيره. طب واحد ده ينقص شيء من إيمانه؟ والله أما هذا فبينه وبين الله عز وجل، اما فضيلته فثابته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ايه نسكت عن هذا في هذا، مش ان احنا اللي عملوا صح، دي مهمه جدا، والا الاشياء لا يتبقى الحق حق ولا الباطل باطل، يعني ما فعله لا هو كان على باطل يقينا بنص النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك ايه لا هو كان متاول وكذا، لا عندنا نص واثنين وثلاثه انه يعني ايه لم يدخل فيما دخل فيه الناس في البيعه، انه يعني بويع بالخلافه عام 38، انه يعني في واحد يقول لك هو ينفع واحد يعمل كده؟ ممكن ينفع واحد يعمل كده. خلاص، يعني ده ممكن يكون حظ من الدنيا وكان عايز ملكه بتاعه، ممكن يكون ده ينقصه. والله في الديانه نحن لا نكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا معاويه من الصحابه المقبولين في روايه النبي، يعني سيدنا الامام احمد المعاوية ليه حديث في البخاري، حديث الترديد في الاذان عند الحي نقول الحول والقوه، دي روايه معاويه بن سفيان فلما سأل ابن سيدنا الإمام أحمد لما سأله قال له نقبل رواية معاوية بن أبي سفيان؟ قال نعم على العين والرأس. فقال له طيب يعني لم يصل الأمر من الخلاف اللي حصل في الواقع في الملك وكذا أن نشكك في دين الرجل في أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده واحد. اثنين قال له طب نقبل رواية يزيد بن معاوية؟ قال لا ولا كرام، وهو من فعل ما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قتل الحسين أو قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار يوم الحرة أو كذا. فالشاهد أنه في فرق شديد جدا ما بين تخطئة الرجل والفرق بين الكفر. يعني إيه الكفر؟ إنه الناس أحيانا في واحد بيبقى عايز يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل عايز أصلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فيعمل إيه؟ يقول لك إيه؟ يزيد بن معاوية ده مش مش مش ابن معاوية؟ آه. طب قتل الحسين؟ آه. ومين اللي خلاه اللي ولاه؟ معاوية. خلاص؟ فيقعد يقول لك طب ده لده لده تفصل سب الصحابة تفصل الإسلام. عشان كده كانوا دايما السلف سيدنا عبد الله بن المبارك وغيره كان يقولوا من رأيتموه ينظر إلى معاوية شذرا، يعني بصص له بصة مش حلوة، فاتهموه على الإسلام. ليه؟ لانه هو عايز يدخل لسب الصحابه. يخش لها ازاي؟ اقول لك مش معاويه عمل كده؟ ايوه نعم عمل، ايوه صح عمل كده، وده مش صحابي. اه وكان معاه سيدنا عمرو العاص. عايز ايه؟ والا هتذكر بقى يقول لك مش صحابي الفريد يشرب خمره. نعم حده النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه كان يحب الله ورسوله. اه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. خلاص؟ طب له افعال يعني فيها حب الملك وكذا وبتاع. أوه. يجتمع الاثنين في قلب انسان مسلم وفيهم حب الله ورسوله، اه وده ينسحب على كل الصحابه. ما على حسب مين اللي كاتب المنهج. بص الست كل البينه بيننا وبين الناس على مذاهب ائمه المسلمين. يعني يعني بيننا وبين الناس ايه؟ ائمه الفقه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد، موقفهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، موقفهم من معاويه، وموقف أهل الحديث ورواة الأثر بخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيره من إيه؟ فإن دخلوا هؤلاء في شيء دخلنا معهم. خلاص؟ نرجع للأمر الأول اللي هو إيه؟ إيه موقف الصحابة، موقف الخوارج وموقف بقية الناس من الصحابة؟ الخوارج شافوا إيه؟ ونحن سيدنا علي لما قتل معاوية كفره؟ لا. لعنه أسبه؟ لا. خلاص؟ طيب سيدنا الحسن اللي تنازل بخلافة سيدنا معاوية ده كان أدرى بمعاوية منا؟ كان أحب لعلي بن أبي طالب منا؟ فقد دخل فيما دخل فيه. خلاص؟ يعني دي مهمة جدا، دي مهمة جدا إن إحنا إيه؟ إن الموضوع إحنا إيه؟ عشان كده إحنا بنحط ده حمى. يعني إيه؟ اللي بيدرس دراسة موسعة في السيرة والتاريخ وكده، بنذكر الروايات دي لأن ده حق في دين الله، إحنا مش هنغير التاريخ. خلاص؟ لكن مع ذكر الاصل العام اللي هو ممكن يقع من مسلم ده وده، وده اعتقاد السنه والجماعه في معظم الناس بل احد الناس. واحد يقول لك اصل ده بيعمل كذا، وممكن يعتبر بيكون حب الله ورسوله. ينفع؟ ينفع. حديث معاويه المشهور لما واحد جاله في خلافته فقال له انت بتعمل 1 2 3 4، قال له انا خلاص يا سيدي انا فعلا بعمل. انت اخذ عليه بعض المؤاخذات ان انت بتعمل كذا وده مش هو ده الصواب، قال له ماشي. قال له انت مالكش ذنوب تخشى من عقاب الله عز وجل؟ قال له اه. قال له ما تتلكش حاجات تخشى ان انت ما تدخلش الجنه بسببها؟ قال له اه. قال له طب انت بعد ده كله مش ترجو مغفره الله عز وجل ورحمته؟ قال له ايوه. قال له طيب ليه انت تكون ارجى لرحمه الله عز وجل مني؟ يعني انا فتحت البلاد ومصرت الامصار والناس دخلت الاسلام وعلمت الناس القران وامرت بالقضاء الشرعي وجهاد في سبيل الله وكذا، فانا مش ليه هقابل ربنا بكفتين ولا بكف واحده؟ فانا هقابلهم ليه؟ انت بقى عملت حسنات وليك معاصي شايف ان انت ارجى للرحمه مني انا؟ خلاص. وهكذا هذا امر ينسحب على معاويه رضي الله عنه وغيره. تمام. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لو حد عنده ملاحظه او حاجه تعليق ممكن نخلص بس عشان الناس نقفل القاعه. السلام عليكم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.